فندم. العب يا جدع، العب يا عين، المشي ياكل ملبن، العب يا حلو، قرب وتعالى، تعالى وشوف، العب يا حلو، العب، العب اللي ينشي ياكل ملبن، العب اللي ينشن ياكل ملبن. تمثيلية في سهرة، تأليف عبد الرحمن فؤاد، إخراج عبد الحي شحاتة. الساعة بقت 2:30. يا ترى يا سحر اتأخرت كده ليه؟ مش معقول، ده انا بقالي نص ساعة منتظرها قدام باب الكلية، مع انها هتخلص النهاردة بدري. ده احنا داخلين على 3. اي جاي هناك. شريف انت واقف بقالك كتير؟ بقالي نص ساعة يا ستي، اتأخرت ليه النهاردة؟ اسفة يا شريف، اصل الدكتور كان في اجازة مرضية الاسبوع اللي فات كله، وجي النهارده بقى وعاوز يعوض اللي فات، ففضل معانا محاضرتين زيادة. تصور، والله كتر خيره علشان تلحقي تخلصي المقرر وترجعيه. فعلا حاضر اراجع على الاقل مرتين. علشان تنجحي كده ان شاء الله وتخلصي. عاوزين نتجوز بقى يا سيدي. اي حينك، كلها كام شهر واخد البكالوريوس وابقى موظفة زيك تمام، وما حدش بقى احسن من حد. ونكتب الكتاب ونمشي في الزفة انا وانتي، والرقصة ترقص قدامنا وتقول مبروك عليكي عريسك الخفة. سمعة؟ سمعة بيقولوا ايه؟ عريسك الخفة. ما انا عشان كده اتجوزته، امال يعني كنت عاوزني اتخم واخد عريس دمه تقيل؟ لا طلعت ناصحة يا بنت. طب وانت يا شريف، عرفت تختار عروستك ولا انضحك عليك؟ فشر، انا ينضحك عليا؟ ده انا عروستي هي الخفه واللطافه والجمال والسحر والرقه كلها. ده انا عروستي زهره مفتحه عبرها مال الدنيا كلها. ده انا عروستي. حيلك حيلك حيلك، ايه الغرام ده كله يا استاذ؟ ده احنا في الشارع. بحبك بحبك يا سحر، وعاوز اقول للدنيا كلها بحب سحر. طب يلا بينا يا استاذ قيس، نقف جنب محطه الاتوبيس، اللي عايز اركب واروح، ماما زمانها قلقان عليا جدا. يلا يا ستي. وانت يا شريف رايح على فين؟ انا راجع الشركه تاني. هو انت النهارده عندك شغل بعد الظهر؟ ايوه، اصل انا بنقفل الميزانيه والمدير هناك مروحش. يا خبر، طب مع السلامه انت عشان تلحق. بس لما ركبك الاتوبيس الاول. لا لا لا مش مهم، روح انت، اهو الاتوبيس جاي هناك. الاتوبيس جاي هناك؟ هو فين؟ انا مش شايف حاجه. ازاي يا اخي؟ ما هو هناك اهو قدامك. انا مش شايف الا كوم لحم من الخلق. كوم ايه يا اخي؟ ناس كتير فوق بعضهم. ما هو الاوتوبيس جواهم. صحيح، ده باين منه المنافلة. طب روح انت بقى على شغل. بس ده زحمة قوي، هتركبي ازاي؟ زي كل يوم. الله الله الله، ده الاوتوبيس مش على طول، ما وقفش في المحطة. هيقف ازاي اذا كان الناس اللي على المحطة قد اللي جوه الاوتوبيس مرة ونص؟ على العموم انا هقف استنى غيره. ومش انت بقى احسن اتأخرت قوي يا شريف؟ يا خبر، ده انا فعلا اتأخرت، المدير بتاعنا ما عندهوش يام مرحمين. طيب عن اذنك بقى يا سحر، همر عليك في البيت بعد ما اطلع من الشغل. طب مع السلامة يا شريف. ياه، ده الاوتوبيس اللي جاي زحمة اكتر من اللي فات، مش ممكن حقدر اركب ولا حيوقف على المحطة. فعلا ما وقفش على المحطة ومشي على طول. استنى غير. حضرتك بتنبهي عليا؟ ايوه. ايه انت مش مروحه؟ ايوه مروحه. طب اتفضلي اركبي جنبي في العربيه. ميرسي، بس يعني انا زميلتك في الكليه. انت مش طالعه كده دغري؟ ايوه. خلاص وانا برضو طالعه كده دغري، يعني على سكتي. اتفضلي اتفضلي. متشكره. انا نانا عطيه، بابي اسمه عطيه، وانتي؟ سحر منصور. يا روح قلبي، اسمك جذاب قوي. سحر منصور رومانتيكي خالص. انا بحب اسم منصور، اصلي من منصورة. يعجبني قوي انا كده. ده شيء جميل. وخطيبي كمان يحب النكت موت بتاعنا كاكيت زي بتاع الكتاكيت. الحياة حلوة والإنسان لازم يضحك. بيقولوا يا ستي إن في الشتي عايمة، مع إن أنا في الشتي بتغطس. الله، أنتي ما بتضحكيش ليه؟ لا أبدا بضحك. على فكرة أنا طالبة هنا في الكلية، لكن ما شفتكيش قبل كده. والله مش واخدة بالي، حضرتك في سنة إيه؟ والله ما أنا عارفة، أنا أفتكر إني دخلت الكلية سنة أولى من كام سنة كده، لكن ما أعرفش دلوقتي بقيت في سنة كام. أصلي بصراحة مشغولة قوي قوي مع خطيبي ميسو. أصلي ستي خطيبي اسمه ميسو، وبيدلعوه ويقولوا له يا طوبة. لكن قوليلي أنت في سنة إيه؟ أنا في البكالوريوس. برافو برافو، يعني خلاص هتتخرجي إن شاء الله السنة دي. عقبالك أنت كمان. أنا لا، أنا ما يهمش. ما يهمش إزاي؟ التعليم مهم جدا للفتاة، والثقافة شيء ضروري للإنسان. ما هي الثقافة في الدنيا مش في الجامعة بس، وانا بقى في مدرسة الحياة. ايوة بس الجامعة هي الاساس اللي بيؤهلك لمواجهة الحياة والاستيعاب اي ثقافة بعد كده. ياي تعبيراتك حلوة قوي، تعرفي فيها رومانسية، انا احب قوي الثقافة. تاخدي مسلكة؟ لا مرسي. خدي خدي يا شيخ. بقولك ايه، مرة واحد اتثقف مات. والنبي تاخدي مسلكة. خدي يا شيخ. طيب يا ستي متشكرة جدا. كمان خدي شوكولاتة. خدي. أرجوكي تعفيني، أصل لسه ما اتغديتش. آه الغدا ده، تعرفي يا سحر الغدا ده شيء مهم جدا. قوليلي على فكرة، الفستان بتاعك ده جميل قوي، مفصلاه فين؟ والله أنا مفصلاه. ما قلتليش يا سحر. ها ناوية تشتغلي بعد التخرج؟ طبعا. يا حرام يا حرام، هتتعبي قوي قوي. طب ما هو الإنسان لازم يتعب. ولازم ليه؟ المفروض ان الانسان يتفسح وينبسط ويغرق في السعادة. حلو التعبير ده، يغرق في السعادة، سمعته من واحد غطاس. مش والنبي يا سحر رومانتيكي. قوليلي يا سحر، ايه رأيك في الجزمة دي اللي في رجلي؟ لا شيك والله. تعرفي تمنها 35 جنيه. 35 جنيه؟ لكن بقى خطيبي ميسو زعلان قوي. عشان غالية؟ لا علشان ما اشتريتهاش ب35 جنيه ونص. يا سلام، وش معنى النص ده؟ عشان كانوا مسمين ابوه يا ستي المعلم نص. اضحكي والنبي، والنبي تضحكي يا سحر. ومامته بقى يا ستي تعرفي كانوا مسميينها واحدة ونص. ما قلتليش يا سحر. نعم. الشاب اللي كان واقف معاكي على المحطة قبل ما اجي اخوكي؟ لا ده شريف خطيبي. برافو، انتي مخطوبة؟ من 4 سنين، من اول ما دخلت الجامعة. ها وما اتجوزتوش ليه؟ عشان صممت لازم اخد البكالوريوس الاول. وعريسك بيشتغل ايه؟ محاسب في شركة. يعني موظف؟ ايوه. يعني مش صاحب شركة؟ لا. طب وليه رديتي بيه يا سحر؟ رديت بيه عشان حاجات كتير. ايه بقى يا ستي الحاجات اللي خليتك تتجوزي موظف في شركة؟ اولا شريف شاب مثقف ومؤدب والمستقبل قدام. وايه كمان؟ وبنحب بعض. بتحبوا بعض؟ ايوه. بتضحكي ليه؟ يعني ايه بتحبوا بعض؟ هتفطري حب؟ هتتغدي حب؟ هتتعشي حب؟ هيجيبلك بالحب الفساتين اللي بالميات؟ هيركبك عربية زي اللي انا ركبها دلوقتي تمنها 20,000 جنيه؟ والله في حاجات اكتر من كده بكتير. ايه بقى يا سحر يا اختي؟ السعادة. سعادة الانسان وهو قريب من اللي بيحب. كلام روايات وسينما يا حبيبتي. بتقولي روايات؟ طبعا. ازاي بقى؟ انا مثلا بابا كان موظف بسيط، يعني كان مكافح، وفضل يكافح يكافح لغاية ما مات وما شافش السعادة ابدا. يبقى مات شهيد. طب وعمل لنا ايه انا وماما؟ ساب لنا ايه؟ الفقر والقلق والحرمان. ساب مثل، ساب قيم. ودي بقى هتوكلنا ولا هتشربنا؟ لا دي هتديكي دفعة وقوة وعزيمة عشان تشيل الراية اللي كان شايلها باباكي، وتحاربي الزمن، تنجحي في الكلية وتشتغلي، ويبقى لك كيان يا نانا. بالعكس يا سحر، ده لولا ميسو خطيبي يمكن كنت انتحرت. يا ساتر، قد كده بتضعفي قدام الصعاب؟ مش حكاية ضعف، انا احب اعيش في حرير، احب اعيش غنية. ميسو حقق لي ذاتي، اشتري لي عربية فخمة، بلبس أغلى الفساتين، باكل أحسن أكل، بلعب بالفلوس لعب. دلوقتي الكلية مش مهمة بالنسبة لي. بالعكس بقى، الكلية لكي أنت بالذات مهمة جدا. بقى أنا أقعد ومقق عينيه في المذاكرة وفي الآخر أتخرج وأقبض مرتب ما يقضينيش تمن الشوكولاتة اللي بشتريها في جمعة واحدة. أيوة لكن إيه؟ ديني ميسو خطيبي عوضني عن كل حاجة بفلوسه. هو الأستاذ ميسو بيشتغل إيه؟ معرفش، بيقول تجارة، استيراد، تصدير، المهم فلوسه كتير، غني قوي قوي. متخرج من الجامعة؟ جامعة إيه حبيبتي؟ ده بيقرأ ويكتب بالعافية، يعني مش متعلم. لكن عنده حاجة أكتر من التعليم. إيه؟ موهبة جمع المال. ميسو عنده مليون جنيه. إنتي وخطيبك يا سحر تقدروا تجمعوا مبلغ زي ده؟ أظن مش ممكن أبدا. أيوة بس المفروض يعني البنت المثقفة تتجوز شاب مثقف وتاكل سندوتشات ثقافة. المفروض تكافحوا مع بعض لغاية ما توصلوا. لا يا اختي، لو النبي أنا مش عاوزة كافح، كافحنتي لوحدك لحسن أخد برد. يا خبر، ده احنا وصلنا البيت، أرجوك استني هنا عشان حنزل. طب اتفضلي عندنا البيت شوية. ميرسي قوي يا سحر، أنا أصلي مشغولة شوية ودماغي كده مقلوب فظيع فظيع. خير إن شاء الله. أصل عندي قطة سيامي ما بتاكلش إلا نوع معين من الجبنة المستوردة، والنوع ده بصراحة مش متوفر اليومين دول، ومش عارفة أعمل إيه، هتجنن. ربنا يريح قلبك ويطمنك عليها. ميرسي يا سحر يا حبيبتي، بكرة هشوفك بإذن الله ووصلك، مش كده؟ ميرسي قوي، أنا مش عايزة أتعبك. اخصى عليكي، ما تقوليش كده، أنا والله العظيم حبيتك خالص خالص، كأني أعرفك من زمان قوي. أوريفور بقى يا سحر عشان ألحق. القطة بتاعتك؟ لا ما أقصدش القطة. أمال تلحقي إيه؟ والله ما أنا عارفة ألحق إيه، أهو ألحق وبس، ألحق أي حاجة. دي صاحبتك دي غريبة جدا يا سحر. ولا خطيبها اللي ما يعرفش يقرأ ولا يكتب وعنده مليون جنيه. أنا مش عارف الناس دول كونوا الفلوس دي إزاي، والمصيبة هي نفسها مش عارفة بيشتغل إيه بالظبط. يا حلاوة، أكيد الحكاية فيها تهريب وغش وتزوير وحاجات غير شرعية. المهم إنهم يحصلوا على المال بأي وسيلة. ويستمتعوا بالحياة. استمتاع زائف. تعرف يا شريف، عايز أسأل حاجة. أيوه. الناس دول تفتكر سعداء؟ السعداء جدا. ايوه بس سعادة الحيوان اللي ما عندهوش ادنى تفكير، ومش دي سعادة الانسان في الحياة. عندك حق، السعادة ان الانسان يحقق ذاته من خلال اداء عمل يعتقد انه طوبة في صرح كبير بتبنيه البشرية من اجل خدمة الانسان. فعلا يا شريف، مفهومك للعمل عظيم، وعشان كده انا حبيتك. وانا برضو شفت فيك الانسانة العظيمة اللي بتمد يدها للشخص اللي بتحبه وتدفعه للأمام علشان يمشي على الطريق. هنكافح مع بعض يا شريف، ولازم هنوصل إن شاء الله. يا سحر، أنا بحس إني بحبك، بتخليني كده أقدر أطول السما. بتضحكي ليه يا سحر؟ افتكرت نانا. مال؟ مفيش حاجة شغلة دماغها إلا الشوكولاتة المستوردة وسيميسو بتاعها. أكيد ميسو ده تحفة. سحر، سحر، اركبي يا سحر، انت مش شايفاني ولا ايه؟ انا اسفة، اصلي ما خدتش بالي، اصل العربية النهاردة لونها حمرة، وبتاعت امبارح كان لونها كريم. ما انا اصلي عندي عربيتين، عشان كده انا اتلخبطت. ميسو اشترى لي العربية دي في عيد ميلادي. جميلة جدا، مبروك عليكي. لكن انتوا لسه ما جوزتوش؟ ايوة، اصل ميسو ما يقدرش يتجوزني الا لما يطلق محاسن الاول. الله، هو الاستاذ ميسو متجوز؟ اربعة. اربعة؟ ومش ممكن يبقى على ذمته خمسة، مش كده ولا ايه يا سحر؟ ها، تاخدي شوكولاتة؟ لا ميرسي. اسكتي يا سحر اسكتي، اما انا امبارح اشتريت بروش الماس يجنن يهوس. ما قلتليش انت عاملة ايه مع خطيبك؟ وهو مبسوط في الشركة اللي بيشتغل فيها؟ جدا، ده حتى شريف تصوري القطه بتاعتي كانت تعبانه قوي النهارده مسكينه. لكن هي بقولك ايه، تيجي اعزمك النهارده انت وخطيبك على سينما؟ لا متشكره، اصل عندي النهارده كوم مذاكره. الله، انت وقفتي هنا ليه؟ اصل ميسو منتظر هنا على الرصيف اللي هناك ده، اصلي هوصله بعربيتي. هو انا ما قلتلكيش؟ ما قلتليش ايه؟ ياه، مش ميسو امبارح كان هيبقى مفيش مفيش مفيش. يعني ايه؟ يعني بح شطبنا ميسو. انا مش فاهمة. يعني ميسو كان هيموت. يا ساتر يا رب، ايه اللي حصل؟ ما تتخديش قوي كده يا سحر، ده بسبع ارواح زي القطط بالظبط. تعرفي من هنا ورايح هسميه مشمش. لكن ايه اللي حصل؟ هقولك يا ستي، دخل في عمود نور بالعربية. يا ساتر يا رب. والمصيبة انه مصمم ان عمود النور هو اللي دخل في العربية. ازاي بس؟ هو متهيأ له كده، قال ايه، العمود يجيله كده وهو يجيله كده، يجيله كده وهو يجيله كده، وفي الاخر العمود لبس في العربية. دي حاجة عجيبة اوي. لا ده ميسو ده ايه، ده ابو العجايب. اهو جاي اهو هناك، اتخري اتخري عشان هو اللي هيسوق، اتخري. تعال تعال اركب يا ميسو. ازيك يا نانا؟ ازيك انت يا ميسو؟ اعرفك بصاحبتي وزميلتي في الكليه سحر. اهلا اهلا اهلا، شرفنا. اهلا بيك يا فندم. اما نسمع الكاسيت عشان سحر انا بتنبسط. اوعى تمد ايدك وتشغل الكاسيت. ليه بس يا ست نانا؟ انا دماغي مقلوب ومش ناقصه دوشه. شاهد على صاحبتك يا ست هانم، انا احب المزيكا وهي ما تحبهاش. سيادتك بتحب الموسيقى؟ روحي عقلي ما اقدرش استغنى عنها ابدا. ما كلش واسمع المزيكا، ما اشربش واسمع المزيكا، ما روحش ازور امي مامي يعني واسمع المزيكا. عجيب جدا الجدع ده، جاهل لكن احساسه راقي. بتقولي يا هانم؟ لا ابدا، بقول سيادتك فنان. اوه اوه اوه اوه اوه اوه. بس المزيكا هي اسمعها اتلبش اتوه اروح في عالم لمؤاخذة تاني وما اعرفش ايه اللي بيجرالي. عموما الموسيقى من الفنون الراقية. اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه. وتحب سيادتك تسمع موسيقى كلاسيك ولا؟ انا كله كله كله لمؤاخذة. ايوه لكن تحب تسمع ايه بالظبط؟ حبه فوق وحبه تحت، حبه فوق وحبه تحت، حبه. وبعدين يا ميسو انت علقت ولا ايه؟ الله سيبيني يا نانا، خلينا اتمتع. والنبي يا ست سحر قولي لها تسيبني، انا دلوقتي متلبش. حبه فوق وحبه تحت وحبه فوق، تقولوا معايا قولوا معايا. يلا يلا يلا. حبه فوق وحبه تحت، حبه فوق وحبه تحت. والله العظيم ما انت طالب حاجه تاني ابدا. مش معقول يا نان، مين هياكل الاكل ده كله؟ ده انا لو طولت اطلب لك الدنيا كلها يا سحر اطلبها لك يا حبيبتي. دي ما كانتش تعويره اللي تعورتها في دراعي، ومع ذلك بسيطه جدا. بسيطه ازاي بس؟ ده احنا لازم نحتفل بسلامتك النهارده مع الحادثه الفظيعه دي. مش عمود النور كان ناحيتك وكان ممكن يحصل لك حاجات فظيعه خالص، لكن الحمد لله ربنا ستر. الله يا ست سحر انا متاسف لك قوي قوي قوي قوي قوي. العفو يا سيدي. مش عارف ازاي ده حصل ومش عارف اقول لك ايه. حصل خير يا ميسو بيه، وانت كمان عملت حاجات كتير قوي. عبرت عن اعتذارك وقدمت هديه لسحر قيمه جدا، وكمان عزمتنا عزومه العمر في افخم محل في البلد. لا والله يا شريف يا اخويا، انت وخطيبتك سحر تستاهلوا كل خير، لكن انا بقى انت هتودينا في داهيه يا سيميسو بحكايه المزيكا بتاعتك دي اللي حضرتك بتحبها لدرجه الحوادث. معلش يا نانا. معلش ايه يا شيخ؟ كده بوظت لي رفرف العربيه وانت عمال تغني حبه فوق وحبه تحت. يا شيخ طب احمدي ربنا، امال اعمل ايه انا بقى في عربيتي اللي كنت بغني كله على كله وما ادريتش لو عمود النور مدغدغ كله. لا يا استاذ ميسو، انت لازم تخلي بالك خصوصا وانت سايق العربيه. بتلبش يا اخويا شريف من المزيكا، حاجة كده بتعمل لمؤاخذة زيطة في نفوخي، بحس اني خدت ابرة بنج في مخي، واحس انه لمؤاخذة بقى كبير اوي اوي اوي اوي، كبير كبر، ومن كتر كبره ينط في وداني حاجة كده مية مسك. يا سلام يا سلام يا استاذ. امال انا حاطط في وداني قطني ليه؟ عشان خايف لاحسن نفوخي ينقط منهم ويخلص وتبقى دماغي هو. طب ما تركب لودانك جلد. حلوة حلوة حلوة. أوه أوه أوه أوه أوه أوه. أهلا كده شريف أخويا، أحب الفرفشة والنعناشة وعجبك قوي ونزيه قوي وشايف نفسي حبتين، ما أنا ليا حق فلوس كتير. أوه أوه أوه أوه أوه. ربنا يزيدك يا أستاذ ميسو. تصدق بإيه؟ بالله طبعا، الزكتة والبلطنون والبنط دول اللي أنا لابسهم. أنا مش هنتكلم وقول تمنهم كام، نانا هي اللي هتقول، لان انا اديتها لمؤاخذه الفلوس وخليتها هي اللي تحاسب البيت اللي على الكيس. اصلهم مستوردين، تمنهم 500 جنيه. يا سلام، 500 جنيه؟ يا نهار ابيض، يعني لابس اوضه نوم. بتقول يا سي شريف؟ بقول يعني انك لابس حاجه قبها او او او. طبعا. بص كده يا ست صاحر على الجلابات دي، شيك قوي. تمنها لمؤاخذه شقله الشيء الفلاني لمؤاخذه 25 دولار. يعني رابط في رقبته جوزين جزم وشرابين واربع مناديل وكلصوم. شوف يا سي شريف. شوف الساعة دي لمؤاخذة اللي في ايدي. الله، حلوة جدا وباين عليها غالية اوى اوى اوى. تمنها لمؤاخذة 700 جنيه استرليني. انا كده احب لمؤاخذة النزاكة. 700 جنيه استرليني؟ ليه؟ بتتكلم انجليزي؟ تعرف الساعة اللي عند بلاد الانجليز اللي بقول عليها لمؤاخذة بيج بون؟ ايوه عرفها، ادي بقى اختها النونو. يعني اللي على الحجر بون. يا راجل يا بون. حلوة حلوة، ملعوبة ملعوبة في الجون. يا لالا لك عندي هدية هشتريها ب100,000 دراهم. ياه، ده انت معاملاتك كلها بالعملة الصعبة يا استاذ ميسو. اصل حياتي يا ست صحة كانت صعبة. اوه اوه اوه اوه. دلوقتي يا استاذ ميسو مرتاح في عملك؟ اوه اوه اوه اوه. حاكم انا بتاع كله، مش شغل حلواني، ما تعرفش انا بعمل ايه، لكن بكسب. بكسب ازاي؟ اهدي بقى اللعبة، تقول حدائق، تقول فهلاوة، تقول خم، تقول بومب. خم؟ بومب يعني ايه بقى يا استاذ ميسو؟ يعني بنضرب الهوا دوك ونعبي الضل في ازايز. الله، انا مش فاهم. بكره تفهم وكل حاجه تيجي في اوانها. تعال انزلك السوق معانا واشغلك وانت هتكسب دهب. اشتغل معاك يا استاذ ميسو؟ ما تشتغلش ليه؟ بس انا موظف في شركه. ما انا برضو اجدع من ايتها شركه. وعلى العموم فكر لمؤاخذه وانا تحت امرك، احنا عايزين نخدم وبس. يوه، انتوا سرحتوا في الشغل ولا ايه؟ لا ابدا، بس لمؤاخذه يعني. احنا عاوزين ننبسط يا جماعه. ها قولوا لي، هنسهر فين بعد العشاء؟ هو احنا لسه هنسهر للصبح وشرفك؟ طبعا، مين يجي له نوم دلوقتي؟ دي الساعه لسه 12، لسه بدري قوي على الصبح. لا ده انا لازم انام عشان اقدر اروح الكليه الصبح. لا انا بقى اللي ما عنديش كليه. ما عندكيش كليه؟ طبعا، لاني قررت. قررتي ايه يا نانا؟ تشطيب الكلية، قفل الباب بالضبة والمفتاح. انت بتقولي ايه يا نانا؟ خلاص هتجوز ميسو. صحيح؟ امتى يا نانا؟ الاسبوع الجاي. الف مبروك يا جماعة، ربنا يتمم بخير. تشكر تشكر، وعبال عندك اخويا. وانت يا سحر نويتي امتى؟ اتفقت انا وشريف نكتب الكتاب اخر السنة الدراسية. وهانت، وحتخشوا امتى بقى لمؤاخذة؟ بعد ما استلم الوظيفة ان شاء الله. ياه، دي خطة خمسية. وحننتهي منها ان شاء الله. ها، مبسوطة في شغلك يا سحر؟ قوي يا شريف، حطير من الفرحة، حاسه ان ليا كيان وبعمل عمل مهم. ياه، ايه الحماس ده كله؟ مش بساهم في دفع عجله الانتاج، يعني بعمل على زياده الخير في بلدنا. يا عيني، يعني بزرع السعاده في قلوب الناس والبسمه على الشفاء. عايز ايه اكتر من كده يا شريف؟ ابدا يا حبيبتي، عاوز نفكر بقى هنخش امتى. احنا بقالنا دلوقتي 5 اشهر كاتبين الكتاب. مش لما نلاقي الشقه يا شريف؟ ما هي الشقه موجوده يا سحر، بس انت اللي مش عاوزه. يا شريف مش ممكن اسكن في شقة مامتك. ليه بس يا سحر؟ دي ماما قاعدة لوحدها في شقة من 3 أوض وصالة، يعني شقة واسعة وحنستريح فيها. الفكرة مش الشقة واسعة او ضيقة. امال ايه الفكرة بس؟ انا مش عايز اسكن في شقة مامتك لاعتبارات كتير. ايه بقى الاعتبارات دي؟ اظن هتقوليلي ان ماما عصبية وعندها ديكتاتورية في الرأي. فعلا يا شريف، تنكر دي؟ لا انا ما بنكرش. طيب مش يمكن يحصل بينا موقف؟ هتكون انت قطعا في موقف حرج جدا، موقف التفضيل بين زوجتك ووالدتك. ايوه بس يا حبيبتي احنا لازم نستحملها يا صحر. طبعا لازم نستحملها، ما قلتش حاجة، بس بقول يعني مش يمكن ده يقلل بعض الاحترام والحب اللي انا بحملهم لها في قلبي. والله يعني ممكن. يبقى كل ما نكون بعيد عن بعض يبقى احسن. ما هو كلامك معقول، لكن بس يعني والاهم من ده كله هي نفسها مش عايزة حد يسكن معاها. اكتر من مرة صرحت انها تحب تكون لوحدها. هي فعلا تحب تعيش لوحدها، بس احنا لازم نقنعها. طب وليه يا سيدي؟ ليه نخليها تقبل وضع؟ ثم انا كمان عايز اشعر ان ليا مملكتي الخاصة بي. ان شاء الله حتى تكون في شقة صغيرة، اوضة واحدة فوق السطوح. اوضة واحدة فوق السطوح؟ طبعا لازم نعتمد على نفسنا، لازم نبدأ من أول الطريق، نبدأ كيف احنا وإحنا صغيرين، ونفضل نكبر ونكبر لغاية ما نلمس السحاب، ومن هنا ورايح نبدأ ندور على الشقة بجدية أكتر وإصرار وعزيمة. والنبي نقف شويه يا شريف عشان نستريح، انا تعبت خالص من المشي. نقف يا ستي، على العموم احنا قربنا خالص. لكن الشقه اللي هنشوفها عاليه صحيح؟ السمسار قال لهم كده. يعني في اخر دور؟ افتكر كده. طب هي العماره كام دور؟ بيقولوا 10. يا خبر ابيض. طب وفيها اسانسير؟ معرفش، لكن المهم صاحب الملك يطلع مهاود وعنده ضمير، وما يطلعش بقى من اياهم السفاحين اللي بيذبحوا العالم بسكينة خلو الرجل دي. ربنا يستر، انا خلاص استويت من كتر اللف والدوران على الشقة الفاضية. حق يا سحر، لو ربنا اكرمنا واخدنا الشقة دي هتبقى الحكاية لوز، وحنتجوز ونعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. هو يا اخويا ده، هو انت ما عندكش الحكاية نخلف صبيان وبنات دي؟ نفسي نتجوز يا سحر ونبقى في عش الزوجية وما نسيبش بعض ابدا. يعني مش هتزهق مني؟ انا زهق منك انت يا سحر، ده انت نور الدنيا كلها، انت حياتي. يعني هفضل كده بالنسبة لك على طول؟ على طول لغاية اخر الدنيا، ويبقى عندنا نونو علشان يخلي حياتنا جنة. وحتسمي ايه يا شريف؟ وش معنى بقى حسميه؟ ليه ما سميهاش؟ هو انت عايز بنت؟ ايوة، علشان بدل ما يبقى في البيت وردة يبقى فيه وردتين. لا يا اخوي، انا نفسي في ولد. ولد بنت زي بعضه، بس احنا نلاقي الشقة اولا اللي مدوخة عيشتنا، ده احنا رجلينا ورمت من المشي وصحتنا عدمت. اخسى عليك يا شريف، صحتني من الحلم الجميل اللي عشنا فيه لحظة من اسعد اللحظات. ما هو نفسي يبقى الحلم حقيقة. طب يلا بقى عشان نحققه، هو السمسار لسه عليه كتير. ابدا، دكانه في اخر الشارع. هو له مكتب؟ لا، له دكان مش مكتب. له دكان؟ ما هو اصله مش سمسار. ايه، مش سمسار؟ ايوه، شغلة السمسارة دي هواية، لكن نجح فيها اكتر من صنعته الاصلية. وهو اصلا بيشتغل ايه؟ حلاق. عجيبة، ايش جاب مهنة الحلاقة لمهنة السمسرة والشقة؟ علشان لما يسلم لنا الشقة يقول لنا نعيما. طب والله انا خايفة احسن يتلايم على عمولته وفي الاخر تطلع الحكاية زلبط. عندك حق، لكن موس ممكن. يا خبر يا شريف، قلبي حيقع من ده. ارجوك كفاية كده. ما هو شر البلية ما يضحك. نعمل ايه بس يا صحر؟ ما هو لازم نقابل المصاعب بالبسمة علشان ربنا يفرجها. ان شاء الله ربنا حيفرجها، بس كل شيء بأوان يا شريف. يلا بينا بقى يا ستي نواصل المسيرة لصالون السمسار المحترم. يلا بينا. نهار ابيض. بصي بصي شوفي ايه الراجل المربط اللي طالع من الصالون ده. ده الظاهر كان بيحلق. يا خبر، ده ده ده ده ده جزار مش حلاق. ده مشرح وشه وقاطع حتة من ودنه. شوفي بقى يا حبيبتي، يبقى لازم نحترم نفسنا ونحاسب معاه قوي في الكلام. واحنا مالنا يا اخويا، احنا جايين عشان الشقة مش عشان نحلق. على رأيك. يلا بينا بقى نخش عليه. يلا بينا. يلا يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي، ايتها خدمة. مش والله يا سيادتك. محسوبك نص حسب الفنان. الفنان؟ لكن ده انا عاوز المهندس. مهندس الدكتور. لكن ده انا اقصد يعني. انا عارف تقصد ايه وانا هفهمك يا محترم. انا حسب الفنان المهندس الدكتور اللي امسك لمؤاخذة ايته حاجة واخليها بني ادم. تخلي ايه بقى سيادتك بني ادم؟ الزبون. الزبون يخش عندي لمؤاخذة الصندوق اللي فوق منه فرشة بلاط. فرشة بلاط؟ ايوه، اشغل ولا مؤاخذة المقص ووضبه وهندمه وحنتفه، تبص تلاقيه بقدرة قادر بقى بني ادم زينا بالظبط. عجيبة. اروح ببدره ومكلينه يبقى زي العروسة. برافو يا استاذ حسبه، ده انت هايل. مش جديدة، الناس كلها بتقول كده. فعلا فعلا الناس كلها بتقول كده، وانا اصلي جاي لحضرتك. حاكم كار الحلاقة يا حضرة يا محترم، ما حدش فهمه، عايز ولا مؤاخذة الراجل الحساس اللي هو ايده ميزان مية على الشعرة، يقوم لما يتلايم على رأس الزبون ولا مؤاخذة الشخص مننا. لكن يا اسطى حسبه، انا عاوز اقول لحضرتك. عايز يعني تقول ايه بس؟ عاوز اقول ان انا جاي علشان الشقة الفاضية اللي حضرتك. الله، وسيادتك مين؟ انا استنى، ما تقولش ما تقولش، انت انا اللي هقول انت مين. هو سيادتك شفتني قبل كده؟ هفتكرك. اصل قفاك مش غريب عليا. ايوه، عدى عليا قبل كده. حكيم انا ولا مؤاخذه افتكر البني ادم من قفاه حلاق بقى. بس انا قفايا ما جاش هنا قبل كده، عمره ما خرج لوحده، رجلي على رجله. اتدور اتدور كده ولا مؤاخذه وريني قفاك. اهو مظبوط، القفا ده شفته قبل كده. انت حضرتك السيد. السيد السيد مين؟ ابن نتيبة الصمرة. ابدا ابدا. انا انا انا يا سلام يا سلام يا جدعان، يخلق من القفا 40. انا حلقت لك قبل كده؟ ابدا، انا عمري ما حلقت عندك. يبقى هتحلق. هحلق طبعا علشان اصلح لك الهباب والمطبات اللي في راسك دي. بس انت كنت بتحلق عند مين؟ عند صراماتي ولا مؤاخذة؟ صراماتي ايه يا اسطى حسبه؟ ايوه، القطاطة اهي عم زي سن الجزمة ولا مؤاخذة. انا ده شغل السفخس على ده شغل يا اسطى حسبه. الحلقة دي سفخس على دي حسبه. شكلك ولا مؤاخذة زي البغل. والنبي تبص كده يا مدام. هبص على ايه؟ مش بالزين مراس لفندي بتاعك ده زي المضراب ولا مؤاخذة؟ الله، جرى ايه يا اسطى حسبه؟ ليه تعملوا في روحكم كده؟ مش تحترموا نفسكم؟ ولا مؤاخذة البني ادم لازم يكون حلو الصورة والهندام؟ ايوه بس احنا يا استاذ حسب لازم احلق له. سيبونا سن الموس. ايه في انتوا مش عايزين تشوفوا الشقه الفاضيه؟ ايوه، يبقى لازم لفندي يحلق عندي الاول. الشرط نور. طب احلق ليه يا اسطى حسبه؟ ده انا لسه حالق الاسبوع اللي فات. ما اقدرش يا سيدي، ما اقدرش امشي جنبي منك ولا مؤاخذه وراسك بالشكل ده. انا الناس تقول ده شغلي. انت عايز تفضحني وتضيع سمعتي التجاريه يا اسطى حسبه؟ اعملي معروف يا ست هاني منتي. الرجالة لما تتكلم الحريم ما تتدخلش. جرى ايه يا سيل افند انت؟ مش تحكم بيتك؟ لا يا اسطى حسبه ارجوك. وانا ما عنديش شقة. لا انا اعمل معروف يا اسطى حسبه، انا غلطانة. معلش انا ما كانش ليا حق اتكلم. انا اصلي مريضة معقدة. ايوه عندي كومبليكس. كومبليكس ساعات ما اعرفش، انا ساعات بتكلم ما اعرفش بقول ايه، بمشي وانا نايمة. ساعات حتى باكل اللي حاهم. طب اعملي معروف، خليكي بعيد عني شوية. ما تزعلش يا اسطى حسبه، امسح الغلطة دي فيا انا. تبقى تقعد وتحلق وانت ساكت. بس اعمل معروف، ما تطلعنيش زي الزبون اللي قبل مني اللي طلع متشرح. اصله ليه مد ولا مؤاخذة؟ انا يقول لي خفلي هنا شوية، سيب لي هنا شوية. بس طب قولي القطط، علي لي القطط. انا مش عارف ايه، صلح لي. بيتدخل شغلي ولا مؤاخذة؟ أنا تحت امرك، مش هتكلم ولا كلمة. بس ارجوك ابوس ايدك تبنجني الاول. Ah, ah, ah, ah. يا قمعتي اثبت. معلش يا شريف استحمل، كله يهون في سبيل الشقة. دماغي بقت مربعات متقطعة. معلش ربنا يشفي. ومناخيري مسلخت، العيال هتجري ورا مني ويقولوا ابو مناخير مسلوخة اهو، ابو مناخير مسلوخة. لكن الحمد لله جت سليمة. سليمة قوي يا ست هانم، اكتر من كده ويزيح ربنا. ايدك على 5 جنيه. تاني؟ ايه بقى اللي تاني ولا مؤاخذة؟ انت مش واخد 2 جنيه؟ دول حق الحلاقة. الحلاقة دي ب2 جنيه؟ ايه مش عاجبة؟ لا عاجبني، عاجبني قوي. طب ايدك على 5 جنيه. ها؟ وبتوع ايه دول؟ دول علشان حواريكوا الشقة الفاضية. انا اصلي ما احبش لخبطة الحساب. ها؟ في شغلي كل حساب حاجة لوحدها، الحلاقة لها حساب والصمصرة لها حساب. أوه. واحنا دلوقتي داخلين على الصمصرة. عندك حق، الخمسة جنيه اهم. انت في الحقيقة راجل حقاني جدا جدا، اكيد اكيد انت اصيل وطيب. اموت يا ست هانم في سبيل الحق. بعد الشر عليك، تموت ده ايه؟ ده احنا محتاجين لك. وانا احب اخدم. يلا بينا على الشقة الفاضية. ايوه يا سيد. الشقه فوق، فوق قوي. اصل ولا مؤاخذه الشقه لما تكون فوق تبقى صحيه، تتمتع زي ما انت عايز بالهواء والشمس. انا عايز اخدم. امال ده انت بقيت خلاص زبوني في الصالون. ايوه حتى بقمرت القطن اللي على دماغك ده. فعلا فعلا انا بقيت ضحيتك، اقصد زبونك. ياه لكن العماره عاليه قوي يا سي شريف. هي كم دور؟ والله هي كانت 11 دور، وبعدين الحاج صاحب العمارة بنى كمان دورين. طب وشقتنا في أنه دور يا صح حسبه؟ أيوه دي فوق الكل يا ستان. يعني ايه فوق السطوح؟ روف كارتن، شلحة وبلحة وقبها. طب وماله، العمارة فيها أسانسير؟ والله كان حيبقى فيها، كان حيبقى فيها. والله أصل الحاج صاحب العمارة ساكن في 10 دور، ومن الطلوع والنزول صابه بعيد عنك مرض القلب، فصمم يركب أسانسير. وركبه؟ والله لا. ومركبهوش ليه؟ والله يا أصله مات. مات الله يرحمه. وابنه كبارة بقى هو دلوقتي صاحب العمارة. طب وابنه ما ركبش الأسانسير ليه؟ مش خايف على روحه؟ لا لا يا ست هانم، ده لسه شباب ولا مؤاخذة، رياضي وما يهموش. ما يهمهوش؟ ما يهمهوش ازاي؟ مش هيجيله يوم ويكبر في السن؟ ما يهمش ازاي يعني؟ أصله ساكن في الدور الأرضي. ساكن في الدور الأرضي. غير ما يلزموش. طيب والسكان؟ والله بقى اللي عجبه. لا والله ده احنا عجبنا قوي. يلا بينا يا شريف نشوف الشقة. يلا بينا. بس قبل ما نطلع اهتامي، صاحب العمارة طالب 2000 جنيه. انتوا عارفين البنا ولا مؤاخذة بيكلف الشيء الفلاني؟ ده الراجل طالب 2000 جنيه يا صحر. زي بعضه، هو في دلوقتي خلوه اقل من 2000 جنيه في شقة؟ دي نقطة يا شريف. ده الظاهر صاحب العمارة راجل طيب أوي. يلا بينا نلحق قبل ما حد تاني يختار. ايه قلتوا ايه؟ خلصوني يا جماعة، انا سايب الصالون. يلا بينا يا استحسبه، هندفع ال2000. وانا ليا 100 جنيه. ماشي كلامك يا استحسبه، يعني جيت في جمل قدهم لك وبحضومي. طب يلا بقى نطلع السلم. يلا. لحظة واحدة. أيوة. خدوا شهيد جامد قوي. ايوه هي. ايه مالها؟ فيها ايه مش عاجبك يا ست هاني؟ لكن دي مش شقه، دي اوضه. طب وماله يا سيدي افندي؟ حد يلاقي؟ ده الشباك بتاعها مالوش شيش ولا ازاز، ده متغطي بسلك. بسيطه يا سيدي، اعملوا لها شباك. ايه ده؟ بابها معمول بسلك برضه، ده زي باب عشه الفراخ. ركب لها يا سيدي باب وبلاش تستغرب كده. والقضة تراب. ابقوا ركبوا لها بلاط يا سيدي مش حكاية. وفين بقى الحمام؟ يا سيدي يا سيدي ابقوا انزلوا في حمام البواب تحت في البدروم. يعني هتأجر لنا عشة فراخ؟ وح حد طايل العشه دي وعاوز 100 جنيه علشانك. ده حقي عرقي وكمان 2000 جنيه لو رجلي. امال عايزه تسكني بوليش يا ست هانم؟ لكن دي فيها فراخ يا اسطى حسبه. طب وماله؟ لا يا حبيبي تبقى ما تحتاجش خلو ورجل يا اسطى حسبه. امال تحتاج لي ايه لو ولا مؤاخذه؟ تحتاج خلو وورك. نعم خلو وورك. ما ندفعش ال 2000 جنيه يا اخويا. امال تدفعوا ايه يا اخويا؟ ما ندفعش ولا الدوره يا اخويا. لا يا ست هانم انت بتهزري معايا ولا ايه؟ لا مؤاخذه انا ما احبش كده ما احبش كده ابدا. ايه رجاله لما تتكلم الحريم ولا مؤاخذه ما تتدخلش ولا ايه يا سيلا فندم؟ طبعا يا اسطى حسبه عندك حق هي ما تتدخلش انا بس اللي هتدخل. الله ايه ده انت ماسك الخشبه دي بايدك ليه ولا مؤاخذه؟ ماسكها علشان هتفهم معاك. فاهم معايا بمناسبه ايه ولا مؤاخذه؟ بمناسبه النصب والاحتيال يا بتوع الثلاث ورقات يا حراميه. اقعد يا استاذ اقعد ما تشوف يا ست هاني كوزك هيعمل ايه. انا بلاش يا شريف ما تبقاش مجنون. اسكت انت الراجل لما يتكلم الحريم ما تتدخلش. يا استاذ ما تبقاش مش كده يا اسطى حسبه. يا استاذ ما تبقاش متهور ارجوك حكم عقلك. ايه ده انا بويان بجري على كوم لحم. احكم عقلي بعد ايه؟ بعد ما خربته مهندس فنان تعرفني من قفايا اشلفط خلقتك ادفع 2 جنيه وايدك على 5 جنيه وهاخد 100 وتدفعوا 2000. ما هو يا سعاده البيت ما هو لازم تتقدم يا استاذ. يا حوري يا حوري يا حوري. الكرسي يا ابني هات هات. معلش يا ست هانم اذا كانت القهوه اللي قاعدين عليها بلدي احنا مضطرين اصل مفيش غيرها هنا. لا معلش يا معلم سيد اصلها لا مؤاخذه مش قد المقام. لكن هنقعد كتير يا معلم سيد. لا بيه بس الدنيا تظلم شويه وبعدين نتوكل على الله ونروح نشوف المطر. لكن لازم يعني الدنيا تضلم. امال لا مؤاخذه الحرص واجب حد يشوفنا يقوم بقى يخطف المطرح. اصل اللي عايز كتير ومفيش لا مؤاخذه مطارح. فعلا يا استاذ سيد عندك حق لازم نحاسب. ايوه احنا محتاجين قوي للشقه يا استاذ سيد. وانتوا لا مؤاخذه لسه مخطوبين؟ لا احنا كتبنا الكتاب بقالنا سنه ومش عارفين ندخل علشان الشقه. لا ان شاء الله هتتبسطوا من المطرح يا رب وهنفرح بيه يا رب. ان شاء الله وعلى ايدك يا استاذ سيد. بس بقى ايدكم على 10 جنيه. ها 10 جنيه؟ هم مفيش غيرهم. الله طب وصاحب الملك هياخد كام خلاو؟ اصحاب الملك مش هياخدوا حاجه. مش هياخدوا حاجه؟ مش معقول انا مش مصدق. مش هياخدوا حاجه ازاي يا معلم سيد؟ اصلهم ماتوا. ماتوا ماتوا الاعمار بيد الله يا ست هانم وكلنا لها دنيا. الله الله الله امال هنكتب العقد مع مين؟ مع الغفير. هو الكل في الكل. هو بقى اللي وضع اليد. ايوه وهو راجل طيب تراضيه بقياتها حاجة. طب يلا بينا يا معلم سيد اعمل معروف عشان نلحق والدنيا خلاص ضلمت وادي العشرة جنيه. تشكر يا ست هانم من ايد ما نعدمهاش. يلا بينا. ده احنا ماشيين في وسط التراب يا معلم سيد يعني في اموات هنا. ومالهم الاموات يا ست هاني؟ مش كانوا بني ادمين زينا وبعدين ارتاحوا؟ دنيا غروره شريف. نعم انا خايف. خايفه من ايه يا ست هاني؟ جمدي قلبك ده المطرح هيعجبك قوي. الله ما تقول لها سعاده البيت سكت ليه؟ لا, لا لا لا لا ابدا هي مش خايفه لكن علشان نوصل للشقه لازم نعدي من هنا. ما هي في الاخر لا مؤاخذه من الناحيه التانيه واحنا خلاص وصلنا. الحقنا معلم. يا جماعه ما تبقوش عندكم رهيب كده، ليه قطه بتجري ورا فار؟ هو اللي عدى ده فار؟ اه ده انا بحسبه حمار. لا فار، بس سميل لا مؤاخذه شويه. هو في كمان فران هنا؟ ابو ماله، على الاقل ارحم من البني ادمين. حوال لا ينافق ولا يوقع الناس في بعض ولا يتكلم على حد لا مؤاخذه. انا عايز اروح. اعمل معروف يا معلم، سوي خرجنا من هنا بسرعه. يا جماعه احنا خلاص وصلنا المطرح. وصلنا فين يا معلم سيد؟ وصلنا المطرح اللي هنسكنه فيه لا مؤاخذه. هو انا هنسكن هنا في التراب؟ تراب؟ تراب ايه يا ست هاني؟ امال ايه؟ دحوش اخر حلاوه. في اوضتين قبها ونظاكه، هو حد لاقي؟ يعني هنسكن هنا في التراب؟ هدوء وبعيد عن الخال. معلم سيد انا بقول لك عاوز اخش دنيا مش اخش اخره. عجايب يا فندي. طب تصدق بايه؟ في ناس بتبوس الايادي لا مؤاخذه عشان تسكن هنا ومش طايق. لا خليها تسكن، انا بس اللي احب اختار الناس الحلوه. يا سيدي احنا متشكرين. او شرفك ده هنا لا مؤاخذه مدفون جنبكم عائله الانكشاري باشا، يبقى عاوز ايه احسن من كده؟ عايزك تخرجني من هنا وحديك كمان 10 جنيه. بس يا سحر، لقيتها يا حبيبتي، لقيتها يا روح قلبي. لقيت ايه يا شريف؟ لقيت الشقة اللي هنخش فيها. والنبي يا شريف فين؟ في السماء، في السعادة. فين يا شريف؟ فرحني أرجوك. وأنا راجع النهاردة من الشركة، صفوت ركبني معاه عربيته. صفوت زميلك في المكتب؟ أيوة. وعدى على بيت حماته علشان يفوت عليها حاجة. جنب بيت حماته عمارة على التشطيب آخر شياكة. سألت البواب عن شقق فاضية. قالك ايه؟ قال لي كلها فاضية. ايه؟ ولسه صاحب العمارة ما سكنش حد. كويس جدا، ربنا يجعل من نصيبنا شقة يا رب. لا وايه؟ تشطيبها عادي مش فاخر، يعني ايجارها هيبقى مناسب. من بختنا. تعرفي لما سألت طلعت العمارة دي بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت ميسو. ميسو؟ ايوه، جوز صاحبتك نانا. والنبي يا شريف. اي والله. يبقى نلحق ونروح نزورهم عشان نحجز شقه. ده اكيد اكيد نانا مش هتحوش عني. لا نانا بتحبك جدا. دي بتحبني موت. هي في الحقيقه طيبه وبنت حلال واخلاقها عاليه جدا وقلبها ابيض ولسانها بينقط سكر ودمها زي الشربات، اصيله ولا ميسو رغم انه جاهل انما انسان وراجل قوي قوي. يبقى من بكره عليهم على طول. ما اتجوزتوش لغاية دلوقتي؟ مش ممكن، ده انا عندي دلوقتي ولد وبنت. ربنا يخليهم يا نانا. بس انت متجوزة بقالك سنة؟ اصلا انا ولدت الاتنين في بطن واحدة. ما شاء الله ما شاء الله، يتربوا في عزك وعز ميسو بيه. ميرسي قوي يا شريف، عقبالك لما سحر تجيب لك 4 في بطن واحدة. يا نهار ابيض، 4؟ 4 2 4. يا لطيف. ونزيعك على الهوا. والله يا نانا هانم انت اللي يقعد معاكي ما يشبعش. دمك زي الشربات. اشرب اشرب يا شريف علبة السيفن اب دي. متشكر. كل التفاح ده؟ كل انت كمان يا سحر؟ الله، انتوا عايزين عزومة ولا ايه؟ ابدا والله يا نانا، ده بيتي. طب اشري فستق وكلي لوز وجوز. الله، انت عاوزيني احطلك في بقك ولا ايه؟ والنبي باكل يا نانا. طب خدي خدي الشوكولاتة دي. ايوه بس انا هاكل ايه ولا ايه؟ ما تقلقش يا شريف، زمان ميسو جاي. لا ابدا، على مهله. ميسو بيه عنده اشغال كتير، الله يكون في عونه. والنبي ده كان سهران امبارح لغايه الساعه 4 الصبح. ربنا يعينه. كان في فرح، انما ايه، جنان خالص. ربنا يقويه ويديله الصحه. صوروا بعد الفرح كملوا السهره في كباريه. ايه، حياه كلها كفاح وسهر. قومي يا سحر، قومي لما افرجك على بقيه الشقه. يلا بينا. يلا. يا سلام، ايه العظمه دي. الله الله ما شاء الله ما الله. جنان اوضه النوم جنان يا نانا. من ايطاليا يا سحر. لكن شقتك واسعه جدا. دي عباره عن فيلا بدورين. مش عجباني تصوري. ليه؟ بحس اني مخنوقه فيها. ليه؟ مش عارفه، عشان كده حاطه كل همي في الشوكولاته. خدي واحده يا صاحبي. لا انا خدت ميرسي. خدي بس كمان، دي لطيفه لطيفه خالص. تعرفي دي من هولندا. الواحده بجنيه ونص بس، رخيصه قوي. فعلا رخيصه قوي. قولي لي شريف عامل ايه معاكي؟ والله محتار عشان الشقه يا نانا. محتار عشان الشقه؟ ده غريب قوي. غريب ليه؟ دي حاجه تحير برضو. امال يعمل ايه بقى لما تطلبي منه يأجر لك قصر زي انا ما طلبت من ميسو وحننقل فيه قريب؟ لا ما انا ما اقدرش اطلب من شريف حاجه بالشكل ده، انا بطلب حاجه على قدنا يعني. عندك حق صحيح، اصل شريف موظف على قد حاله. وقابلتي ترتبطي بيه ليه بس يا سحر؟ جالي كلامي؟ مش قلتلك لازم تتجوزي راجل غني؟ لا يا نانا انت غلطانه. انا مهما تعبت في حياتي نظره واحده من شريف اللي بحبه تنسيني التعب كله. كده كده. الحب بيعمل المعجزات. والنبي انتي مجنونه خالص. لكن مقتنعه ومبسوطه. طب بصي بصي شوفي المطبخ بتاعي، تعالي اما افرجك. الحيطه كلها سيراميك. يجنن. والحوض ستيل ستيل. مدهش يا نانا. من ايطاليا. ايطاليا؟ تعرفي الدواليب اللي فوق دي من المانيا الغربيه. طب والدواليب اللي تحت دي من زامبيا. شوفي شوفي البوتاجاز ده بالكهرباء ورخيص قوي قوي يا سحر. أوي؟ لقطة صوري كان حيطير مني. ليه بكام؟ ب800 جنيه بس. يا ده رخيص خالص. يا نهاري. تعرفي من نيو مكسيكو. طب والتواليت منين؟ من انجلترا؟ لا ده من ليبيا. ده في صوت باب بينفتح يا نانا. ده لازم ميسو. طب يلا بينا يلا. على مين؟ سحر؟ ازيك يا ساحر وازاي جوزك شريف؟ ازيك انت يا ميسو بيه؟ شريف جوه في الصالون. جوه اوضه الجلوس؟ طب ما نخش ونسلم. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ابن اشرف؟ ازيك يا راجل؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك انت يا ميسو بيه؟ انا زعلان منك قوي قوي قوي كده. ما تسالش يا راجل. والله يا ميسو بيه المشاغل بقى. لا ده انت لا مؤاخذه راجل خسيس. طب اسال طول. تعال شوف الخلق اللي كانت معاها عيش وملح، تخونك القعدة الحلوة اللي قعدناها سوا يا راجل. والله من زمان ونفسي اجي واشوف سيادتك. الله. ايه يا نانا؟ ما فرقتيش لضيوفك اللازم ليه؟ نانا هانم قدمت لنا كتير قوي. لا انا اقصد الصنف. صنف؟ صنف ايه؟ نشربك كاس. كاس؟ عشان تبقى في التمام. ده ويسكي انما مملوكي. لا بس انا اصلي ما بشربش. اصلي شريف ما بيشربش خمور يا استاذ ميس. ازاي؟ ده انا بقول عليك مفتح ولد معلم. معلش يا استاذ ميسو. طب ده بيعدل الامزوجي ويخليك في التمام وتقول انا جدع. لا انا بقى كده في التمام يا ميسو بيه. بلاش يا اخويا اشرب انا. فين بيض السمك يا نانا؟ يو يا ميسو قلت لك 100 مرة اسمه كافيار. ويعني زي ما كنتش اقول عليه البتاع اللي انت قلتيه ده مش هيتاكل. حاول لا يا ميسو ما تكونيش لحسن بغير يا شيخ. خلي البوصات احمادي البلبار. كافيار يا ميسو كافيار. اكسكوز مي يا حبيبتي، اصلها تقيل على لساني. يا اخويا قولها زي ما تقولها بقى. شرفتني يا استاذ شريف. مرحب مرحب. نورة يا ست الكل. الله يخليك يا ست أميرة يا سحر يا غالية. احنا النهاردة زرنا النبي. والله احنا متشكرين يا ميسو بيه. ده احنا اللي متشكرين لكم اوى اوى اوى اوى. والنبي يا استاذ ميسو. احنا قصدين حضرتك في خدمة. انا رقبت سدادة، انا تحت امرك. اطلبي يا روحي، عينيا ما اخرهاش عني. والله يا استاذ ميسو. لا ده انا عجبك اوى يا شريف اخويا، ونزيه اوى وسخ اوى وحلو وحساس واختشي قوي قوي وصاحب صاحبي قوي قوي قوي قوي قوي. والله يا استاذ ميسو احنا قلنا كده برضه. وعشان كده احنا جينا لكم. تشرفي يا حبيبتي، ده بيتكم ومطرحكم. احنا بس يعني عايزين شقه في عمارتك يا استاذ ميسو. قوي قوي. ايه تقولي ايه حضرتك؟ عاوزين نأجر شقة في عمارتك اللي على التشطيب اللي في شارع السعادة يا نانا. اصل انا معرفش حاجة، اصل شغل ميسو واعماله انا بعيدة عنها خالص. عندك ميسو اهو اسأليه. الله انا سامعه الولد بيعيط جوه اوضته. انتي مش سامعه يا سحر؟ لا، لكن انا سامعه. عن اذنك دقيقه واحده وهرجع لك حالا. اتفضلي. قلت ايه يا استاذ ميسو؟ عايزين شقه في انا عماره لمؤاخذه، اصل انا عندي اربعه. اربعه؟ صلي على النبي يا شيخه. عليه الصلاه والسلام. احنا عاوزين شقه في عماره شارع السعاده اللي في اول الشارع. شقه في العماره دي، يعني عايزين تسكنوا عندي. طب انا تحت امرك. لا، احنا اللي تحت امرك يا ميسو بيه، وتبقى عملت فينا معروف كبير قوي قوي قوي قوي. انا ما بعملش معروف يا استاذ شريف في شغلي ابدا. تقصد ايه سيادة؟ شوف يا استاذ شريف، شغل واكل العيش مفهوش صاحبي وصاحبك. بس بس بس بس بس. طبعا طبعا، واحنا هنأجرها بالايجار اللي هتقول عليه سيادتك. لا، الايجار ما يهمش، ده حاجه بسيطه. ايه 30 ولا 40 جنيه في الشهر؟ نعم. امال ايه اللي يهم بقى؟ التكاليف اللي هدت حيلي، عايز بس المساعده. مش فاهم. هما بيقولوا عليه خلوه رجل، وانا بقول عليه فلوس العالم. ألم نفسي عشان يتخرب بيتي. لا بعد الشر، علي النعمة من نعمة ربنا. العمارة دي تكلفت ربع أرنب. ربع إيه سيادتك بتقول؟ ربع أرنب. ربع أرنب؟ أنا مش فاهم، تقصد إيه سيادتك؟ ربع أرنب يعني ربع مليون جنيه. ربع مليون جنيه؟ وشرفك. يبقى أنا بقى مش معذور لما أخد الخلو. طب وسيادتك بقى طالب خلو قد إيه؟ هاخد 10 باكو. 10 باكو؟ يعني 10,000 جنيه. يا استاذ ميسو، احنا بنأجر شقه مش بنشتريها. حلوه حلوه، ملعوبه في جول في جول. يا استاذ ميسو، 10,000 جنيه كتير. ده انا مراعيكوا عشان المعرفه اللي بينا. كتر خيرك. خلاص كتبتوا العقد؟ نكتب ازاي يا نانا اذا كان الاستاذ ميسو طلب خلو 10,000 جنيه؟ لا يا ميسو، لا، ده كتير قوي. دول لسه في اول الطريق، ده شريف موظف في شركة. لا يا ميسو، خد منهم بس 9,700. ياه، وجيتي على نفسك كده ليه يا نانا هانم؟ على العموم احنا متشكرين قوي يا جماعة، اصرفوا نظر عن موضوع الشقة ده. يلا بينا يا شريف. يلا بينا. استنى استنى استنى، انا عندي حل. ايه؟ تعالوا ورا منا يا شريف على اوضه المكتب. طيب عن اذنكم يا جماعه. اتفضل. اقعد يا شريف. متشكر. شوف يا شريف، انا هكلمك دغري، هكلمك بلغه السوق. لغه المال اللي ما فيهاش حاجه اسمها اخ ولا صاحب. اخوك وصاحبك وحبيبك اللي تعتمد عليه هو القرش. معاك فلوس الناس كلها تبقى لمؤاخذه خدامينك، معاكش فلوس محدش يعبرك لمؤاخذه. مفهوم مفهوم جدا. وانا مصمم اخد منك 10,000 جنيه. بس انا بقى بكل صراحه ما عنديش. لكن ممكن يبقى عندك. ازاي؟ قول لي يا سيدي كده. اشتغل معايا. انا اشتغل معاك؟ طب انا هشتغل ايه بقى معاك؟ انا سبق عرضت عليك وانت رفضت. فعلا اكبر خطأ. ليه؟ كان زمانك دلوقتي عندك قرش حلو وجيبك متدفي ودخل على الارانب. على العموم اللي راح راح، احنا دلوقتي ولاد النهارده. اسم الله عليك، احنا النهارده ولاد النهارده. وجه اليوم اللي لازم تقبل الشغل معايا عشان تعيش زي الخلق الحلوة. تقدر تأجر الشقة اللي تعجبك وتركب العربية اللي تيجي على مزاجك. طب عاوز نعمل ايه؟ اولا تسيب شغلك اللي في الشركة. يعني استقيل؟ عشان تفضلي نفسك، وانا اضمن لك في ظرف سنة تبقى بني ادم دافيان تلعب بالفلوس لعب. ازاي بس؟ ازاي يا استاذ ميسو؟ هي حاجه بسيطه اوي اوي اوي اوي، لا عايزه ورق ولا قلم لا مؤاخذه، ايتها الشخص ممكن يعملها. طب لما هو اي شخص يعملها، امال متمسك بيا ليه؟ صح جدع، سالتني السؤال اللي هو كلك مفهوميه وحدائق. ايه بقى؟ شوف يا سيدي. ايوه. انا اخترتك انت شخصيا لسببين. ايه هم؟ اولا انا لا مؤاخذه بحبك قوي قوي قوي وعايز اساعدك. متشكر. حاكم الحب بقى ده بتاع ربنا. طب والسبب التاني؟ ان انت لا مؤاخذه لسه خام. نعم بتقول ايه سيادتك؟ بقول لسه خام. تقصد ايه؟ اقصد انك لسه طازه، محدش يعرفك من الحكومه. يعني ايه؟ يعني محدش هيعترض سبيلك في الجمرك، عشان كده نقدر نضرب الضربه اللي توكلنا اللوز، وانت حقك محفوظ. طب وطبيعه شغلي هتكون ايه بالظبط؟ عاوز اعرف. من حقك اخويا تعرف، لازم اللامؤاخذه تبقى على نور. شوف يا سيدي، انا هبعتك لمؤاخذه في مشوار صغير. فين؟ بره البلد. في الخارج يعني؟ اسم الله عليك، هتروح بلاد الخواجات، هتتفسح وتشوف العالم وتعرف الخلق على اصولها. يا سلام. بلاد العجب كله لا مؤاخذه بالكهرباء، تمشي بالكهرباء، تاكل بالكهرباء، تنام بالكهرباء، الست تخلف بالكهرباء، كل البلد مكهرباء. كل البلد مكهرباء؟ يحطوا البرسيم في الكهرباء يحصل ايه؟ يطلع من الناحية التانية عجل. يا سلام. دي بلاد مؤاخذة كلها علم. بلاد العجب كله متنور ومتعلم. تصدق بايه؟ بلاد الانجليز كل اللي فيها بيتكلم بالانجليزي. حتى العيال الصغيرة. انا كنت حجاني يا جدع، بيتكلموا انجليزي برضو. يا سلام يا معلم ميسو. اقصد يا استاذ ميسو، ده انت اكتشفت حاجات غريبة قوي. وانت بكرة ما تطلع برة هتكتشف حاجات اغرب. طب هعمل ايه برة بقى؟ ولا حاجة. انت هتروح هناك لشخص هنديك عنوانه، وحتقول له البورنيطة طارت، ما عندكش برانيط؟ هيرد عليك ويقول لك اوي اوي اوي اوي. برضو الناس اللي بره هيقولوا لي اوي اوي اوي اوي زيك كده؟ ما هو قصد الجدع اللي بره ده اخويا حبلص. الله، هو انت لك اخ بره؟ مراسلنا في الخارج زي ما بيقولوا. كويس كويس. طب وبعدين؟ هديك شنطة صغيرة مش كبيرة. كويس. هتجيبها وتيجي بس. بس. وانت في الجمرك ومعاك الشنطة وانت نازل من المركب لازم تسقم. اسقم؟ اسقم يعني ايه؟ يعني تبص حواليك تشوف الجو امان ولا ملبش. اشوف الجو؟ ما انت لازم تطمن الاول، مش يمكن يكون في حد مراقبك ولا قطرك ولا فيه بزرجية في الجمرك. انت بتقول ايه؟ لا، ده انت لازم يكون قلبك زي الحديد، تمشي ولا كأنك شايل الشنطة. طب فرضا لقيت حد من اللي انت بتقول عليهم دول، يعني شخص بصلك؟ ايوه. ارمي الشنطة واجري. الله، وارمي الشنطة واجري ليه؟ يعني عايزهم يمسكوك. طب ويمسكوني ليه؟ ما هم هيفتشوا الشنطة. الله، طب والشنطة فيها ايه؟ اهو ده بقى لمؤاخذة اللي مش من حقك تسأل فيه. انت ما عليك الا انك توصل لنا الشنطة وتاخد حقك. سليم؟ لا مش سليم يا استاذ ميسو. ها؟ السكة دي بقى مش بتاعتي، ماليش فيها. انا اسف، مش هقدر اتعاون معاك. انت حر يا اخويا، وانا برضو تحت امرك في ايات وهواء. شفت يا سحر؟ المغفل عاوزنا اسيب شغلي واشتغل معاه في التهريب. لكن انت متاكد يا شريف انه فعلا بيشتغل في التهريب؟ طبعا، اذا كان بيقول لي لما حد يبص لك سيب الشنطه واجري. ايوه بس يمكن انت ما فهمتش قصده كويس. واحد بيقول لي ارمي الشنطه واجري هيكون قصده ايه؟ نلعب استغمايه؟ بس يعني مش معقول. مش معقول ايه؟ واحد بالغنى والقبهه دي وبيشتغل في التهريب. ما هو ده الطريق اللي بيعمل القبهه بسرعه. انت ظاهر مش واخده بالك. والنبي انت بتظلم الراجل. انا ما بظلمهوش، لكن انت اللي طيبه وما عندكيش فكره. ايوه بس الشقه راحت، خساره. ما هي الشقه تروح احسن ما انا اروح. لا يا شريف ما تقولش كده، بعد الشر عليك يا حبيبي، بكره ربنا يعدلها. حاضر حاضر. بس يا حبيبي، بس يا روحي، بس يا حبيبي، بس خلاص خلاص يا سحر الولد سكت. كنت بتعمل ايه عندك؟ والله كنت بعمل الميزانية بتاعت الشهر، بوضع خطة المصروف. لقيت عجز في البنود، بند تأجير الشقة المفروشة اللي احنا قاعدين فيها واكل الميزانية خالص، وصل تقريبا لنص مجموع مرتبي ومرتبك. يا سلام يا شريف، يا سلام لو نلاقي شقة فاضية ونأجرها، ده هيتوفر معانا فلوس تمام. يتوفر ايه يا ستي؟ شوفي بند الدادة اللي هنجيبها تقعد مع هشام هيعمل في الميزانية ايه؟ اكيد هيخلص عليها. والله يا شريف ان شاء الله ندفع عمرنا، ولا هشام يتبهدل وانا واخده كل يوم الصبح ورايحه بيه الحضانه اللي في اخر الدنيا. حظنا مهبب، مفيش حضانه قريبه من بيتنا. انا والولد بناخد علقه كل يوم في المواصلات، طلوع ونزول وزحمه في المواصلات. واسع يا جدع وحاسب يا خيل العيل، وابعد عني قليل الادب. ويا جدعان حد يقعد الست اللي معاه العيل، وحد قال لها تركب اتوبيس ما تركب تاكسي. فعلا يا سحر الله يكون في عونك. لكن قولي انت وصيت على الدادة؟ ايوه. ما هو اسمعي بقى، فيه اتنين، واحده بيقولوا عليها استاذه في تربيه الاطفال والكل بيشكر فيها. والنبي دي تبقى حلوه قوي يا شريف. لكن مش هنجيبها. ليه؟ لانها بتاخد ما هي 70 جنيه في الشهر، يعني درجه تانية، وكمان عيل تخش على مدير عام. لا الهانم دي ما تنفعناش، دي مش هتربي هشام، دي هتربينا احنا. وعلشان كده اللي هتيجي النهارده دادة نمره 2. لكن دي بتاخد كام؟ 12 جنيه بعد التخفيض. بس الدادة الظهر وصلت. لما افتح الباب. اهلا اهلا اهلا، اتفضلي اتفضلي، المدام قاعده جوه. ميرسي. اتفضلي. اهلا وسهلا. سعيده يا مدام، انا سوسن الدادة الجديدة. تشرفنا. عودي استريحي. ما عنديش وقت، تسمحي لي اعين الشقة؟ نعم تعين الشقة. ليه؟ شيء بالنسبة لي مهم جدا، مسألة ضرورية وحتمية، بيقولوا عليها حتمية التاريخ. طب بعد اذنك ولو فيها رزالة يعني، نقدر نعرف ليه؟ اصل انا احب اشتغل في جو صحي نقي خالي من الشوائب وظلال الشك. لا عندك حق، يمكن تتكعبلي في ظل ولا حاجة تبقى مسؤولية. يا بيه لازم اشوف الشقة قبلية بحرية بتطل على شارع جانبي هادي ولا دوشة. انا اصلي اعشق الهدوء واحب الطبيعة، وافضل المكرونة بالبشاميل واكل الارانب، واسيب الملوخية ابقى اشربها بعدين. كل ده عاوزة تعينيه؟ لازم اطمن يا حضرت. عندكو كاسيت؟ نعم. حكيم انا احب اسمع مزيكا، علشان اذا ما كانش عندكم ارجع حساباتي. لا يا ستي الشقة تحت امرك، عيني زي ما انت عايزة. على فكرة سيادتك بتدخن؟ لا انا بدخن، وعشان كده ابقى انزل بدري واشتري لي علبة كبيرة مستوردة وعلبة كبريت. حاضر. وحضر لي سندوتشين بسطرمة وواحد مربى، اصلي ما بحبش اشرب السجاير على معدة خالية. لا عندك حق. هو مرتبي عارفين كام؟ عارفين وموافقين. طب سيادتك تعرف ترقص ولا نص نص؟ ها؟ لا ليه؟ اوه مش معقول، انا بختي وحش جدا، مش عارفه هتصرف ازاي دلوقتي. تتصرفي في ايه؟ ما اقدرش اشتغل الا اذا رقصت مره ولا اتنين في اليوم. والبيه ما بيعرفش يرقص، يبقى هرقص مع مين؟ مع لولو؟ عندك حق، حاجه تحير. ده انت يلزمك رقص، يا ريت رقص الساعه ينفع كنت رقصته معاك على واحده وبس. انت بتهزر يا سعاده البيه، انت بتتريق على مشاعري؟ انا ممكن ارفع قضيه تعويض واشيبك. لا اعملي معروف، المساله مش محتاجه. يبقى ارجوك اديني مهله افكر اذا كنت حاضر اشتغل عندكم ولا لا. بقولك ايه يا حبيبتي، احنا خلاص فكرنا. فكرتوا؟ عجيبه، لحقتوا تفكروا؟ يبقى ايه ده، سلق بيت؟ يبقى بتاخدوا المسائل كده، يبقى مش هقدر اتعاون معاكم. انا اسفه برضو. وانا كمان بقول كده، ومع الف الف وستين سلام. ورينا بقى عرض كتاف. اوه دي اهانه، ابو سيب لها، اسحبيها يا هانم بسرعه. شريف. أيوة. بقول لك ايه، ناولنا عصايه الغاليه وترمي. Thank you. يبقى لازم يا صاحر تاخدي أجازة سنة على الأقل بدون مرتب. أخد أجازة بدون مرتب؟ أيوة أجازة بدون مرتب ولا تستقيلي ولا أي حاجة. ما هو مش معقول الولد يتبهدل كده. أسيب الشغل إزاي يا شريف؟ أنت عارف بيفضل لنا قد إيه بعد ما بندفع إيجار الشقة المفروشة؟ أمال لو فضلت مهيتك بس هنعيش إزاي؟ هناكل طوب؟ أنا هتجنن، دماغي هتفرقع. ما أنت يا شريف طلعت برضو غلطان. أنا طلعت غلطان في إيه؟ في إنك ما تأكدتش من طبيعة عملك مع ميسو. اتحمقت كده على طول ورفضت. يا سحر كان لازم أرفض، الراجل ده خطر. خطر إيه يا أخي؟ هو أنت كنت شفت حاجة؟ ولا بتخاف من خيالك؟ أنا؟ ولا بتقدر البلاء قبل نزول؟ أنت بتقول إيه يا سحر؟ الناس يا شريف بتخاطر في سبيل لقمة العيش. أنا لا يمكن أخاطر بمستقبله وأشتغل مع راجل تافه زي ده. لا دي تبقى غيرة. أنا أغير من راجل جاهل زي ده؟ لكن ناجح في حياته وبيلعب بالفلوس لعب، وعرف يختار الطريق الصحيح اللي وصله للثروة. لكن أنا أرفض أرفض أرفض. خلاص المشكلة اتحلت يا سحر. ازاي يا شريف؟ مش حكاية هشام دي اللي تعبانة؟ ايوه. اطمني، دلوقتي جاي عتريس البواب وحنربط دماغه، حنخليه يوافق على ان مراته ستوتة تيجي تقعد مع هشام كل يوم لحد ما نرجع من الشغل. بس انت شايف ان عتريس هيوافق؟ طبعا يوافق، يعني هي وراها الديوان. يا ريت يا شيخ يرضى. يا ريت هيرضى. ونص هنعرض عليه 5 جنيه في الشهر. طيب يبقى عايز ايه اكتر من كده؟ والله العظيم الواحد يستقيل ويشتغل، ده احسن. اهو اهو عتريس وصل. لما اروح افتح له الباب وانت كده اضحكي في وشه. ها خليكي بشوشه. هضحك في وشه ليه؟ هو هيصورني علشان يقبل، علشان يفتح نفسه. وعلى فكره قدمي له كوبايه ليمون ساقعه علشان يروق. حاضر حاضر حاضر حاضر. اهلا اهلا اهلا عم عتريس، اتفضل اتفضل. خطوة عزيزة، البيت بنور. اتفضل يا راجل. متشكر قوي. حضرتك عم تقول عايزني خير؟ طبعا عايزك انت، اصلك كلك خير وبركة. با انا كل خير وبركة؟ مال مال يا عم عتريس. طب قول لهم اولاد المركوب. اقول لمين؟ لاهل بلدنا اللي كانوا عم يقولوا علي حرام الحمير. لا يا شيخ، دول ناس ما عندهمش نظر، حسد غيرة بعيد عنك. اتفضل اتفضل استريح على الكرسي. اتفضل. متشكر متشكر. اتفضل يا راجل. ها وادي بعد. لا الله اهدي. خير يا ست؟ في حاجة؟ مش ممكن تقعد على الكرسي ده. اقعد على الفوتيه ده. اتفضل. ده انت مقامك كبير وعالي يا ابن الكرم. تشكر يا ستي، أي ربنا يعلم رد. اهو انت والنبي، انت متعرفش عزيز علينا قد ايه. يا سلام، عزيز قوي قوي قوي، ودايما نفكر فيك، على بالنا على طول. مش قادر انساك يا عتريس. طول ما احنا قاعدين عمالين نقول عتريس عتريس عتريس. با با با با الله. طب ما تعملوا زار لمؤاخذة يطلع العتريس ده من جدتكم. يا سلام يا سلام، شوفي بهزر ازاي. دمه خفيف. والله يا جماعة وانتوا دمكم اخف او معزتكم عندي كبيرة قوي قوي. او دايما اقول لستوتة مرتي الجماعة دول ولاد حلال قوي قوي قوي. والنبي بتقول كده لخالتي ستوتة. حياة النبي بقولك ده. يا سلام، احنا متشكرين جدا. اصلك ما تعرفش خالتي ستوتة داخلة في قلبنا من جوه ازاي. ربنا الوحد هو اللي يعلم المعزة دي. الله يعلم. كأنها ماما بالظبط. ايوه مال مامتك بس بشنب. ما هي ستوتة دلوقتي عيطلع لها شنب وعتحلقه كل يوم. اتصدقهم اتسرق مني الانواس. ولا يهمك، ربنا يديها الصحة، ولما تعوز امواس انا تحت امرك. متشكر قوي. قومي يا صحر قومي قومي، هاتلنا كوبايه ليمون لعم عتريس بسرعه علشان يروق. لا لا لا لا لا، علي انا مش عايز ليمون على الصبح. ها ليه؟ اصلا انا لسه فاطر او عايز حاجه تهضم. نجيب لك ايه؟ شاي؟ لا. قهوه؟ لا. فور من الاجزخانه؟ لا لا لا. امال عايز ايه؟ انا عايز لمؤاخذه كده طبق مكرونه وحته لحمه بس. فعلا احسن. بتقول ايه؟ طبق مكرونه وحته لحمه. ايوه هم دول لمؤاخذه اللي هيهضموا معايا. يا سلام دي معدتك رقيقه قوي يا عم عتريس. ما هو لازم الانسان في الكبر يحاسب. امال يا اخويا لما كنت في شبابك كنت بتعمل ايه؟ اتصدق بيه مره كنت جعان قوي او مش لاقي حاجه كلها قمت كلت قلبين طوب. ام زعلت قوي لانها كانت شايلاهم لابوي. يبقى عندك حق لما تطلب المكرونه واللحمه دلوقتي. ايوه مال اصل عيانه شويه. لا سلامتك. الله يسلمك. بس قومي كده ولغيني بالمعكرونه واللحمه. حاضر ان شاء الله احنا ما اتغدينا. يا سلام يا سلام. والله يا عم عتريس انت بتوحشنا جدا. القلوب عند بعضيها وخصوصا خالتي ستوته. الله يخليك يا استاذ شريف. مكرونه والشوكه. اتفضل يا عم عتريس اتفضل. من يد من اعدمها. بس يعني أيوة. بلاش حياه ابوك الشوكه احسن ازلطها. اصلاني وانا باكل ما باخدش بالي واصل والشوكه رفيعه. لا على رايك بس خلي بالك من الطبق ده صيني وبيتزفلط زفليه. لا لا ما تخافيش انا واخد بالي قوي قوي قوي الحمد لله. اصلاني بقى مره عملتها في مطعم غصب عني وبعدين الرجل صاحب المطعم ميه حبسني في دوره الميه لحد ما رجعت له طبقه. ميه ميه ميه بسرعه ميه. ربنا يديك الصحه. مش عارف من غيرك كنا هنعمل ايه. لا اله الا الله. تشكر يا سيدنا البيع. بقول لك انت هتوحشنا. صادق يا اخوي. وخالتي ستوته بتوحشنا قوي قوي قوي قوي قوي. ما تشوفش وحش يا ولدي. وعلشان احنا بقى مشتاقين لها على طول. انا فكرت انها كل يوم الصبح تعدي علينا علشان نصطبح بوشها وبالمرة تفطر معانا ونسمع كلامها اللي زي العسل وبعدين نسيبها في الشقة مع هشام لغاية ما نرجع عشان نستبشر بوشها اول ما نخش الشقة واخر الشهر نديها كمان 5 جنيه. يلا وكل اللي هتعمله وهي في الشقة تخلي بالها بس من هشام. ده برضو زي ابنكم يا عم عتريس مش كده والنبي. طب ما تقولها كده على طول انك عايز تشغلها دادة عندي. لا ما هو اصلا ليه اللف والدوران ده بقى يا عم عتريس اصلا. يا سيدي يا سيدي انا قابل انها تشتغل دادة عنديكم. انا متشكر جدا جدا جدا. انا مش عارف اقولك ايه. لا ولا حاجة ما تتعبيش روحك وانا اللي عقول على كل حاجة. اتفضل خد راحتك. حكاية الخمسة جنيه دي بلاش منيها. بلاش منيها ازاي مش ممكن. لا يا عم عتريز ده حقها. لا حقها مش 5 جنيه حقها 10 جنيه. لكن عشان خاطركم انتم عاخد 7 بس. دول اخر كلام حاكماني ما احبش الكلام الكتير. موافقين؟ موافقين. وعاخد 2 مقدم ما فيش مانع. او تشتروا لها فستانه وطرحه عشان تطلع من نفوخي. موافقين؟ حاضر. بقول ايه يا عم عتريس انت كده بالمره يعني مش عايز حاجه؟ فكرتيني. انا لمغزى كده عايز حاجة بسيطة قوي. ايه؟ عايز زعطلون قصير. ايه؟ زعطلون قصير؟ ايوه يعني شرط او عاوز نبوت. عايز بطلون شرط ونبوت؟ ليه؟ مزاج كده. شريف انا مش عارفه الولد جراله ايه عمال يخس بشكل فظيع. احنا لازم نوديه للدكتور بسرعه النهارده العصر. نوديه للدكتور. انا خايفه شريف معرفش ايه اللي بيحصل لهشام. جرى ايه يا صاحبي كنت بتعيطي؟ ما هو العيال كلهم كده. خلي قلبي جاب زي قلبي. الله شوف انا انا انا انا مش هممني ازاي ولا بعيط ولا حاجه. لكن انا ملاحظه ان من يوم ما استلمته ستوته وهو في النازل. ايه مصيبة لحسن تكون بتاكل اكله. يا مصيبتي هو ده معقول تشرب رضعة الولد؟ تشربها ونص هي والوحش بتاعها عتريس اللي كان بيتصبر بالطوب. والله انا خايف لحسن ياكل البلكونة. والله جايز جايز يكونوا بيشربوا رضعة هشام. هو ده اكيد اللي بيحصل. دي تبقى جريمة. ده انا كنت اوديها السجن. ده انا قبل ما ادخلها السجن اخنقها بايديا دول. المهم نعرض الولد الاول على الدكتور عشان نعرف هو عنده ايه بالظبط. جهل الكلام يا ستي، اهو الدكتور قال ان الولد عنده انيميا من عدم التغذيه. يبقى اكيد بتشرب رضعه الولد. دي مجنونه ما عندهاش ريحه الضمير. يا حبيبي هشام يا ابني اسمعي، لازم نظبطها وهي متلبسه بالجريمه. لا نظبط ولا نهبب، احنا نكرشها ونخلص منها. مش ممكن، لازم اشوفها بعينيا، عاوز ابرد ناري. يا شريف اغزي الشيطان وخلصنا منها. لا يمكن ابيع عمري واشوف ستوته وهي بترضع البزازه. ادي احنا رجعنا من الشغل قبل الميعاد، هنعمل ايه بقى يا شريف؟ هنفاجئ ستوته وهي بترضع. ازاي؟ هنفتح باب الشقه بشويش ونخش من غير ما تحس بينا. طب وبعدين؟ نظبطها، بس المهم قبل ما نخش البيت نراقب الجو لحسن يشوفنا عتريس يديها اشاره. على العموم عتريس مش موجود، مش قاعد على البوابه. طب يلا بينا نطلع الشقه. خش بقى يا صحر على طراطيف صوابعك ومن غير صوت. حاضر، بس انت بقى رد الباب بالراحة. طيب. ايه ده يا مصيبتي؟ ده عشان نايم على الارض هناك اهو جوه الاوضة. وايه اللي ماسكه في ايده ده؟ دي حتة جبنة بيضة. جبنة بيضة؟ ومين اللي اداها له؟ اكيد ستوتة. وهي فين؟ يا نهار مش فايت، دي نايمة هي على السرير مطرح هشام والبزازة في بقها. اشوفها اشوفها والنبي اشوفها. لكن البزازة فاضية. ما هي شربتها ونابت علشان تريح. يا ترى المشمع تحت منها ولا نسيته؟ تبقى مصيبة. لا دي ولية مجنونة. خلفناها ونسيناها. الخنزيرة بتشرب رضعة الولد وتديله الجبنة بتاعتها. الولد عمال يخس وصحته راحت. دي بتحضيها. والله يا ستوتة يا بنت ستوت، لازم اخرب بيتك، هدخلك السجن. قومي قومي يا ولية يا عرشانة. مين؟ في ايه؟ حلكوش يا شيخ الغفر. شيخ الغفر؟ شيخ الغفر ده ايه؟ هو اللي هيحط الحديد في ايدك ان شاء الله. الله، ايه دي؟ خبر ايه؟ ايه اللي حصل؟ جرى ايه امها؟ حصلت كارثة، حصلت جناية، حصلت مصيبة. الله، ايه اللي عمال يجرح ليه؟ ماله راجلك يا ست سحر؟ ماله؟ ماله زعلان ليه ومكشر وكده وعم يبهلك بعينيه؟ مش عارفه زعلان ليه يا ولية يا عدمت الذمة يا مفجوعة يا طفصة؟ الله الله، ايه ده اللي عم تقوليه؟ أنا مش فاهمة حاجة واصي. مش فاهمة حاجة يا حرامية، رضعت البزازة، سبحت الأطفال، يا عدمت الإنسانية. أنا حرامية؟ أنت عم تقول علي حرامية؟ وما عندكيش قلب ولا رحمة ولا دين. ليه بس؟ ليه ده كله يا ولاد الحلال؟ مش عارفة ليه ده كله يا نصابة. عيب يا بيه عيب، ده أنت مرباي وابن أصول لا مؤاخذة، واللي بتعمليه ده مش عيب. أنا عملت إيه بس؟ قولوا يا ناس بس. بقى تنيمي هشام على الأرض وانت تنامي مطرحه على السرير. احياء سيدي الدراملي، انا ما اعرف دي جات ازاي لمخزي، الظاهر الارض مدحضره. الارض مدحضره؟ ايه، وانا اتدقلقت لفوق وهشام اتدقلق لتحت. انت بتقولي ايه؟ ايه اصلها ما اديش غير كده. يا سلام. ايه شوفي يا سحر ايه اللي بيحصل واحنا ظلمناها. والظلم حرام يا ابوي، ضلع يظلم الخال جاي روح النار لمخزي. ايه والنبي ظلمناك يا غلبان. يا عيني وداريك اتدقلقت لفوق. اهو دي اللي حصل، يبقى ليا ذنب فيه بقى؟ ابدا يا اختي. بقى انا غلطانه؟ فشر، ده احنا اللي غلطانين وانت اللي عداك العيب. طب دي وفهمناها. طب والمصيبه الثانيه ايه؟ هو لسه في مصايب ثانيه؟ في ثانيه وثالثه ورابعه. يا ساتر استر يا رب، ايه ده اللي عم يحصل يا عالم؟ البزازه بتاعت هشام برضه اتدجلجت على بوجك، والجبنه بتاعتك اتدجلجت في ايده. لا دي بقى حكايه ماليه دخل فيها واف. ازاي بقى يا ست الحكايه دي؟ فهمها لنا اعمل معروف. النهارده وانا قاعده بصيت لقيت هشام عم يقول لي يا خاله ستوتي ابني. هشام اللي عنده 6 اشهر هو اللي قال لك يا خاله ستوته؟ انا متهيألك دي. متهيألك ايه؟ طب وبعدين؟ قال لي خدي اللبن بتاعي انا مانيش رايده واصل، واديني حته الجبنه بتاعتك لحسن نفسي فيها من زمان من زمان قوي قوي. من ايام ما كان في بطن امه. اتاري اتاري وانا حامل فيه كنت مره باكل حته جبنه تركي، سمعت صوت عيل صغير من جوه بيقول لي لا انا عاوزها بيتا. شفت ازاي؟ لكم كلامي بقى صدقتوني؟ ده احنا مصدقين قوي قوي قوي قوي. كملي كملي. لما قال لي اديني الجبنه وخد اللبن قلت له لا يا شان لا يا ولدي، امك هتزعل وابوك هيفرجع له عرق في نفوخه. حاكماني كنت عامله حساب اليوم ده قوي. عندك حق نصحى. وبعدين يا اختي والنبي حكايه زي بتوع السينما، قال لي اعملي معروف يا خاله ستوتي انا خلاص فات بيا ومش قادر اصبر. هشام قال كده؟ قلت له حرام يا ولدي ارحم دموعي وانا وليا غلبانه. لا ده هشام خطير وانا مش عارفه. قال لي مفيش فايده واصل انا ما بنامش الليل. ده كله علشان برضه الجبنه اللي نفسه فيها. ايوه يا باه. طب وبعدين؟ قلت له غزي الشيطان يا ولدي. قال لي مفيش فايده واصل. يا سلام يا سلام ده قاسي قوي. قلت له ده انا وليا كبيره. قال لي لا انت اصغر من ماما. اصغر من ماما؟ قلت له ما تفضحنيش اعمل معروف، ده انا ورايا رجاله تاكل الزلط وتزلط الجبنه. قال لي لو كان وراك جبال انا خلاص عموت. كل ده يطلع منك يا هشام. واحنا يا اخويا مش عارفين. راح هاجم عليا وقال لي ابص يدك ارحميني اديني حته الجبنه. ده هشام هو اللي بيقول. يا وحيات سيد الفرطوسي انا متهيألي هو قال لك ده. لا عندك حق متهيألك زي ما بقولك ده متهيألي تمام ده هو اللي حصل ده. وانا كمان متهيألي ان هيحصل حاجات كتير قوي دلوقتي. هيحصل كل خير يا بوي. خير قوي خالص قوي. ناولين الشومه دي يا فحر. عينيا وهتعمل ايه بالشومه اللي في يدك دي يا شدباه؟ متهيألي كده ادشدش دماغك اكسر ضلوعك امرص ودانك افسفس مناخيرك. لا يا بوي لا اعمل معروف ملكش دعوه بمناخيري واصل احسن اللي هيلمسها بغير قوي قوي كده بقى. طيب نضرب غمازه. ايوه شريف الحسن عدريس الحسن مرضك يا بول. اما ينزلوني يا عدريس على بلود مرضه يا بول. يا بول ارفع يدك عن مرض يا راجل انت. انا علبت في الدورة اضرب في المليان. لا دلوقتي هنعمل ايه بس يا شريف؟ هنودي هشام فين؟ ستوته مرات عتريس مش هتيجي بكره بعد العلقه اللي خدتها. والله سحر انا مش عارف هنعمل ايه. انا خلاص دماغي هتنفجر. دي حاجه تحير. يبقى مفيش قدامنا غير ان اتقدم بطلب واخد اجازه بدون مرتب. اجازه بدون مرتب؟ ايوه لمده سنه. طب الاجازه دي هتفيد بايه؟ عشان اقعد بهشام ابني. علشان تقعدي بهشام يلزمك اجازه لمده 5 سنين. سنه مش هتنفع. ما هو يا شريف 5 سنين كاني طلعت من الشغل. دي احسن طريقه تطلعي من الشغل وانا بقى مهيتي تقضينا وتفيض وناكل طول ولا زلط احسن. حكم الزلط ينزلط. احنا هنهبر هبر ونلهطلط. انت بتهزر يا شريف؟ الموقف ده يحتمل الهزار؟ امال يعني يحتمل هزارك انت؟ انا برضو بهزر يا شريف. امال يعني اللي بتقوليه ده ايه؟ مش هزار؟ عاوزه تسيب الشغل؟ ما انت عارفه البير غطاه. هي كانت ماهيتي مغطيه المصروف لما كمان ماهيتك تبقى مفيش بح. لا لا قصدي كان يعني. قصدك ايه؟ ها مش لازم تفكري قبل ما تتكلمي ولا بس كلامه خلاص؟ هلوسه ووجع دماغ. الله انت بتزعق كده ليه يا شريف؟ بزعق من غلبي؟ امال بقى عاوزاني اعمل ايه؟ ابتسم. انا الحق عليا اللي كنت عاوزه اوجد طريقه تخلينا نحل المشكله اللي احنا فيها. انا اصلي غلطانه، انا اصلي بهلو زي ما حضرتك بتقول. الله الله انا خلاص ما بقتش افتح بقي. الله وايه لازمه العياط ده دلوقتي؟ كمان مش عايزني اعيط يعني؟ كمان عايز تهجر على مشاعري؟ سحر ارجوكي ما تفهمنيش غلط، انا ما اقصدش ازعلك، انا بس اعصابي فلتت مني، اعصابي مش قادر اسيطر عليها. يعني انا اعصابي قادر اسيطر عليها؟ خلاص خلاص يا ست، حقك عليا، انا غلطان. وادي راسك اهي، وادي خدك كمان. عاوزه ايه تاني؟ عاوزه ايه؟ خلاص خلاص يا شريف خلاص. طب اضحكي اضحكي علشان خاطري. انا بضحك يا شريف. وانا كمان لازم اضحك، لازم نضحك احنا الاثنين علشان نحس ان مفيش صعب قدامنا ابدا، ان اي مشكله ولو كانت جبل لازم نهده. اضحك اضحك يا صاحبي اضحكي. انا هضحك اهو. وانا كمان بضحك اهو. ايوه بس هنعمل ايه في هشام بكره؟ هنسيبه لمين؟ مش عارف والله، ما انا عارف حاجه تحير، حاجه تجنن، مش عارف هنعمل ايه. اسمعي، احسن طريقه نحطه قدام باب جامع ونجري. ابني نجري خالص، نجري بعيد بعيد قوي علشان ما يشوفنا ولا احنا نشوفه. ايه رايك؟ مش كده كويس؟ شريف انت بتعيط. لا انا بضحك، حموتني من الضحك. بتضحك ازاي انت بتعيط اهو؟ بضحك لجوه، بضحك كتيني، بضحك دكاكيني. بتضحك دكاكيني؟ ايوه دكاكيني ولا تغديني. الغرابة يا شريف، انت بطل. انا بطل؟ طبعا، لانك بتقدر تضحك في اي وقت مهما كان الموقف ومهما كانت المعادلة صعبة ومستحيلة. على رأيك المعادلة صعبة ومستحيلة، ومفيش معادلة في الدنيا اصعب من اللي احنا فيها دي، معادلة تربية هشام والمواظبة على شغلنا. ايوة بس لازم نحلها، لازم لازم نبحث عن الدادة الاسطورية اللي نحل بيها المعادلة، دادة مفيهاش سبتوتة، علشان الولد يعرف يرضع رضعته ويعيش. يبقى لازم نبحث عنها في كل مكان. لازم، ولازم اخد اجازة جمعة الف فيها الدنيا كلها. يبقى خد اجازة جمعة فورا. بس انا اجازتي شطبت، مش عارف هعمل ايه، والمدير بتاعنا صعب قوي قوي. ايوة صحيح. طب هنعمل ايه؟ مش عارف. بس لقيتها. لقيت ايه؟ لقيت الطريقة اللي هناخد بيها الاجازة. ازاي يا شريف ازاي؟ لأول مرة في حياتي هضطر اكدب. تكدب؟ ايوة، هروح اقول للمدير بتاعي انا خالتي حبيبتي اللي كانت مربياني اللي بعتبرها امي مالها ماتت. يا ساتر يا رب، انت هتبشر على خالتك؟ وانا لسه ببشر. انا خالتي اتبشرت من زمان، امي ماتت من 10 سنين. اذا كان كده يبقى معلش، بس اللي تعبني ان هكدب. معلش يا شريف، دي كدبه بيضة. على رأيك بيضة مسلوقة وعايزة سميطة. اما انت يا شريف بجد يعني؟ اسمع. انا يا ستي ولا حاجة، انا الكذاب الصغير النوم. معلش عشان خاطر هشام. على رأيك علشان هشام اهد الدنيا. بس المدير هيصدقك؟ لازم هيصدقني، اصلها قصة هتبقى محبوكة جدا. ازاي؟ مش الشارع اللي جنبنا منصوب فيه شادر ميت؟ ايوه ده بتاع الست زنوبة الله يرحمها. اهي زنوبة دي هتبقى خالتي المرحومة. زنوبة هتبقى خالتك؟ ايوه، انا شفت سيادة المدير امبارح معد من قدام الشادر. المدير عد من قدام الشادر؟ ايوه، وهقول له وانا بعيط انا خالتي ماتت، حتى بالامارة انت كنت حضرتك معد من قدام الشادر. هيصدقني على طول ويديني اجازة جمعة. فكرة هايلة، كدبة ظريفة. بس ليه ده؟ ما انا قلت مسلوقة واحنا مضطرين. بس فكريني بكرة بقى علشان البس كرافتة سودة واشم بصل علشان عينيا تبقى حمرة، واروح للمدير وانهاري نفسي من العياط. ايه يا شريف يا ابني؟ الله، ما تهدأ يا ابني. افهم انا، بس انا عاوز افهم ليه العياط ده كله. مش قادر، مش قادر يا حضرتك المدير، مش قادر خالص، يا ريتني كنت اقدر. طيب معلش يا ابني معلش، حاول كده حاول. يا ريتني كنت انا يا بيه، يا ريتك كنت انت. ايه يا ابني؟ ايوه يا بيه، يا ريتني كنت انا. يا ريتني كنت انا. دي غنوه دي يا ابني ولا ايه؟ لا دي خالتي يا بيه. ايه خالتك؟ هي خالتك غنوه دي تبقى بقى عنوته. لا يا بيه، دي خالتي اللي مربياني. ايه مربياك؟ ايوه يا بيه. هي ربتنا اكتر من ماما. ايه يا ماما؟ انا ابن خالتي. ايوه مش ابن ماما. الله، انا بابا كان لازم يتجوز خالتي وما يتجوزش ماما. دي حاجة تلخبط جدا دي. يعني انت يا ابني، لا مؤاخذة يعني، ابن خالتك ولا ابن ماما؟ ما هو انا ما هو انت يا ابني لازم ترسلك على بر، علشان ده بقى هيتسجل في ملف خدمتك، لاحسن ملفك يبقى مزور اضيعك. لا يا بيه، انا خالتي تبقى ماما. يا سلام. امال بقى يا سيدي مامتك تبقى ايه؟ عمك؟ لا، ماما مرات بابا، مع ان بابا كان لازم يتجوز اخت ماما، واخت ماما تبقى هي ماما، وماما تبقى خالتي، وخالتي تبقى ماما. طبعا طبعا، ما هو لما بقى يعني اقصد يعني لما ماما اقصد يعني لما ماما. انت يا ابني جبت لي لخبطه في وداني. وعلى العموم اللي يتجوز امي قول له يا عمي، ويبقى ابوك في الحاله دي عمك، وتبقى انت ضايع بين عمك وخالتك. يبقى مش ليا حق اهري نفسي من العياط على خالتي ماما؟ ايوه ايوه طبعا طبعا. طيب يا سيدي، ولما انت بقى خالتك تبقى ماما، امال بتحيط ليه دلوقت؟ هو حد يا ابني لا مؤاخذه قال لك حاجه غير كده؟ ابدا يا سعاده البيه. حد لا مؤاخذه داس لها على طرف؟ لا يا بيه، ما حدش داس لها على طرف، دي خالتي زلبطه. كده كده بقى، هي بقى اللي بيقولوا عليها دي فيفا زلبطه. ايوه يا بيه، وبيدلعوها ويقولوا لها يا زنوبه. طيب يا ابني بقى بتعيط ليه؟ مامتك هتاخدك من خالتك؟ هترفع عليها دعوة ضم؟ لا يا بي. امال يا ابني ليه بتغلط؟ حيرتني. اصل خالتي ماتت. يا نهار اسود، خالتك ماتت امبارح يا بي. البركة فيك يا ابني، البركة فيك. شد حيلك يا ابني، شد حيلك، كلنا لها يا ابني، كلنا لها. يا خالتي ماما. شريف يا ابني، شريف يا ابني، ما تعملش كده في روحك، ما يصحش. اصلا كانت ماما. يا ابني اعمل معروف تماسك، ما تبقاش عيل يا ابني، بلاش العياط ده كله. انت لبشتني، الله، جيت لي عن وجيعة يا ابني. هو حضرتك كمان عندك وجيعة يا بي؟ ايوه يا ابني. معلش يا حضرة المدير. يا خالت. شد حيلك يا حضرة المدير. حاضر حاضر يا ابني، هشد حيلي. بس انت يعني جيت الشغل ليه النهاردة؟ ما هو انا جاي علشان اقدم على اجازة جمعة يا بيه. طب ما اديتنيش ليه التليفون وانا كنت اديك اللي انت عايزه يا سيدي؟ جمعة، شهر، سنة، دي خالتك يعني ماما يا ابني، مش لعبة. كتر خيرك يا بيه. طيب ولما خالتك دي ماتت امبارح، مش راجل كنت تدينا خبر علشان نيجي ونعزق؟ انا مرضتش ازعج سيادتك، كفاية مشاكل الشغل اللي سيادتك شايلها على كتافك. ايوه لحتك. فعلا ايوه ايوه يا ابني، مشاغل والشغل على كتافي لوحدي، وقال ايه مش عاوزين يرقوني. انت يا فندم. ايوه انت سيادتك الجندي المجهول. ايوه اللي بيحارب في الميدان لوحده. ايوه يا ابني، انا جندي مجهول ورايص في الميدان لوحدي. الله يكون في عونك. ايوه الله يكون في عوني فعلا. ما علشان كده يا فندم انا مرضتش اجي ادي لسيادتك خبر علشان تيجي وتعزيني، مع ان سيادتك كنت معدي امبارح من قدام الشادر. انا كنت معدي امبارح من قدام شادر خالتك؟ ايوه سيادة المدير. يا سلام، والشادر ده كان فين؟ في شارع النور المشعشع. في في في في, في, في شارع النور المشعشع. غريبة. ما غريبة الا الشيطان يا بيه. طيب هو بيت خالتك ده نمرة كام؟ نمرة 45. 45 دي حاجة في غاية الغرابة. لا غريبة ولا حاجة يا بيه. طب قول لي، هي المرحومة دي كانت ساكنة في الشقة نمرة كام بالظبط؟ كانت ساكنة في شقة نمرة 19 يا فندم. إيه؟ لكن حضرتك بتسأل ليه؟ شقة 19 اللي فيها الست المرحومة زنوبة؟ أيوة يا بيه. آه، الست زنوبة دي بقى تبقى خالتك؟ طبعا. انت متأكد يا سيد؟ هو حضرتك كنت تعرف الست زنوبة؟ طبعا طبعا يا اخي، ده انا اعرفها قوي قوي. يعني حضرتك تعرف خالتي ماما؟ عز المعرفة. عجايب. طب ازاي؟ ازاي؟ انا بقى هقولك ازاي. طيب يا فندم طمنا وحياة ابوك. الست زنوبة دي تبقى خالتي انا. يا سلام، شوف الدنيا حضرتك بتقول كانت مين؟ كانت خالتي يا سيد شريف. يعني حضرتك يعني حضرتي ابا ابن اخت الست زنوبة، يعني ابن ماما، وانت ابن خالتك مش ابن ماما. يعني انت تبقى اخويا، بس انا ما كنتش داري يا اخويا. يا ماما زي بعضه اتكشفنا. انا بريء يا ماما، انا مظلوم يا بيه، انا تافه يا بيه. انت لازم تتأدب على الكذب ده. أنا لازم تاخد جزاء رادع. انا في عرضك يا بيه. تاخد خصم 30. 30 ايه يا بيه؟ 30 سنة. الا قول لي يا عتريس، الجماعه اللي ساكنين في الشقه المفروشه اللي تحت مني كان عندهم ايه اول امبارح؟ اصلي سمعت هيصه وزيطه وزعيق. تقصد حضرتك يا ست نازله الراجل اللي اسمه شريف ده ومرته اللي اسمها سحر؟ ايوه يا عتريس. لا دول لا مغزى، كانوا ناس عاملين زيطه على الفاضل. لازم الاستاذ شريف ده كان بيتخانق مع مراته اكيد، اصلها باين عليها وش عكنانه، مش كده يا عتريس؟ والله يا لازم شرانيه ومش مريحاه، مع انه شاب لطيف وظريف وعيونه عسليه يا عتريس. ما عيونه عسليه ولا طحينيه، كل ده مش مهم لا مغزى. لا اصل اللي عيونهم عسليه يا عتريس يحب الهدوء والسكينه، والظاهر بقى هو مش لاقي الهدوء في بيته. المس على دي مش ده يا ست نازله. امال ايه؟ عايز يطلقها؟ عايز يتجوز واحده تانيه؟ عنده حق، هو في الحقيقه مظلوم معاه، ده يلزم واحده ست عاقله وهاديه زي مثلا. انا بقول مثلا يا عتريس، حكيمه هاديه هو اكيد بيحب الهدوء. والله هو لا لا لا لا مش هاديه وبس يا عتريس، ده انا كمان حلوه غصب عن عين اللي بيفطروا عليا ويقولوا عليا وحشه، اصلهم غيرين. ايوه ايوه ايوه غيرانين خالص. مش انا حلوه يا عتريس؟ حلوه قوي قوي زي وشك. هي بس مناخير اللي كبيره شوي. ايوه او عامله لمغزه زي فحل البصل بس جذابه، ولو انها بتكعبلني وانا ماشيه يعني. ولا يهمك يا ست نازله، فط من فوقيها. يعني بقى كبير حبتين وقرت زي البطيخه والبان مدلدله، وايه يعني وبس. طيب او شعرك يا ست هاني؟ انا شعري صحيح صغير لكن على جرسون. عندك حق، جرسون بس اصلع شويه. اكيد اكيد اكيد، لو شريف دعين وقعت علي هيحبني على طول. هيحبك ايه يا ست هانم؟ ده راجل متجوز لكن بيتخانق مع مراته. ده مش مراته، ده مع مرات انا، مع ستوته. وكان بيتخانق مع مراتك ليه؟ ناس جمالات الادب لا مغزى. ليه؟ بيتهموا ستوتة مرتي اللي زي القطة المغمضة. بيتهموها في ايه؟ قال ايه؟ انها عتاكل اكل العين ابنها. مش معقول، ناس ناقصة لا مغزى بعد عنك. احنا كنا هنساعدهم، او كانت ستوتة بتقعد بالعين لحد ما يرجعوا من الشركة بتاعتهم، لكن دلوقتي لا يمكن، خليهم بقى ما يعرفوش يروحوا شغلهم ويترفدهم. يا حرام، حرمت عليهم عشتهم. ده شريف ده عايز ضرب النبوه. لا لا لا ارجوك ما تقولش عليه كده. ليه؟ ده برضه جار. الجار للجار يا عتري. جاية افتح اهو. ايوه يا فندم. مش حضرتك سحر هاني؟ ايوه يا فندم. انا نازلي جارتكم اللي ساكنه في الشقه اللي فوق. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ميرسي. انا اسفه قوي، جايه من غير معاد سابق ولا معرفه، لكن في شيء اقوى مني هو اللي خلاني اجي دلوقت. ده انت حضرتك تشرفي بيتك ومطرحك. ميرسي قوي. انا اصلي بقى عاطفيه جدا وحساسه بقسوه، وانت جوزك حلو ومزقلط. نعم. اقصد ابنك. انا كنت عايزه اقول ابن. مالي يا فندم؟ انا اصلي لما بشوف اي مشكله قدامي ولا اسمع عن اي متاعب الاقي قلبي يفضل يعمل بوم بوم بوم بوم بوم بوم. ياه، ده انت حضرتك عاطفيه جدا. انا سمعت من عطريس عن مشكلتكم مع ابنكم هشام، مش عارفين تعملوا ايه فيه وانتوا في شغلكم. فعلا يا نازلي هاني، دي مشكله ومحيرانه خالص. تصوري، انا بقى من ساعه ما سمعت من عطريس عن الموضوع ده وانا ما بنامش الليل وقلبي عمال يعمل بوم بوم بوم بوم بوم. يا سلام يا نازلي هانم، مش بسمتك مش بسمتك يا سحر هانم، بتسمعي قلبي في نص الليل وهو بيعمل البوم بوم بوم بوم بوم بوم. ايوه صحيح، وانا اقول ايه ده يا ترى؟ يوم شريف يقول لي دي الظهر منورات عسكريه. هو شريف بيسمح قلبي وهو بيعمل بوم بوم بوم بوم بوم؟ لا، هو في الحقيقه سمعه وهو بيعمل بوم بوم بوم بوم بوم. ايوه ايوه مظبوط والله يا سحر هاني، انا كنت ساعتها بتقلب على جنب اليمين فعلا. عشان كده انا بقول لازم احل مشكلتكم باقصى سرعه. والنبي طب ازاي؟ شوفي بقى. ايوه، انا هاخد عندي هشام وهخلي بالي منه لغايه ما ترجعوا، وانا هحط في عينيا من جوه. مش معقول مش معقول ابدا، انا مش عارفه اشكرك ازاي. لا لا لا، شكر ولا حاجه يا سحر، ده واجب يا حبيبتي، بس انت بقى ابعتيه قبل ما تنزلي شغلك، واذا كنت نازله بدري شويه ابعتيه مع الاستاذ شريف. ميرسي ميرسي جدا يا نازله هاني، انت ملاك ملاك ونزل لنا من السما. انا مش مصدق اللي بتقوليه ده يا سحر، مش معقول، انا لازم بحلم. والنبي هو ده اللي حصل يا شريف، الست نازله بنفسها هي اللي طلبت تخلي بالها من هشام. دي اكيد ملاك، هي صحيح وحشه ووشها ملخبط، يعني ملاك بيحلق دقنه كل يوم الصبح، لكن قلبها ابيض ابيض ابيض جدا جدا. بس هشام مش هيخاف منها. ليه بقى؟ هي اوحش من ستوته مرات عتريس. دي ستوته بالنسبه لها غزال. يا شيخ انت بتبالغ. ببالغ ايه؟ دي عينيها بتسلم على بعض. ويعني مش حولة يعني شوية؟ يعني هشام مش هيتخض منها؟ لا ما اظنش. تصوري، انا كنت مسميها عباسة فندي العضاد. يا ساتر، اسف يا نازلي هانم، اسف اذا كنت ازعجتك على الصبح، انا جايب لحضرتك هشام زي ما وعدت سحر. اهلا اهلا اهلا هشومه، تعالى يا حبيبي تعالى يا روحي. انا تعالى في حضن قبلتك نزنز. لا لا لا ما تخافش مني يا روحي، ده زي اختي. الله، ده انت كده ظريف قوي. بس لا مؤاخذه يا نازلي هانم، انت حضرتك ماسكه ايدي انا ودراعي انا، مش ماسكه دراع هشام. هو باردون، انا بحسبهم ايدين هشومه. لا دي ايدي انا. وانا كمان بقولهم من لزلزين كده ليه؟ ها؟ هو انت بتاكل المزية يا استاذ شريف؟ لا دول بعيد عنك من لزلزين من الروماتيزم اللي عندي. يا حرام، يعني انت عندك واوا يا استاذ شريف؟ مش معقول مش ممكن. ده معقول جدا، ده انا كسر، انا شرك، ايدك مني والارض. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا استاذ شريف؟ والله انت صعبت علي خالص، وقلبي ابتدى يعمل. حتى تعالى اسمع جودك كده. اسمع من معروف، لحسن القلب اللي على ذمتي يعمل طيخ طيخ. طيخ طيخ يعني ايه؟ يعني تضرب بالنار. اقولك سلام عليكم، اديني هشام ويا دار ما دخلك شر. انا خلاص فاض بيا، مش عارفه اعمل ايه يا شريف. خلاص. مش عارفه فين الطريق اللي ممكن نوصل منه للسعاده. خلاص خلاص، التماسك يا صحر كل شيء هيتصلح. ازاي؟ نجرب السكة اللي كنا رفضناها. وهي ايه السكة دي؟ نروح نعيش مع ماما. نعيش مع مامتك؟ مش احسن من الذل والهوان اللي شفناه من الناس الاغراب؟ ايوه بس مامتك على الاقل هشام هيلاقي في حضنها الحنية والحب اللي بيفتقدهم طول النهار في الحضانة. بيقولوا اعز الولد ولد الولد. بس هي هترضى ان احنا نعيش معاها؟ اكيد هترضى، ما هو مش معقول هتشوفنا متبهدلين كده وترفض. امرك يا شريف، يلا بينا على بيت ماما. الشقة مليانة عيال، يا ترى مين جوه عند ماما؟ اضرب الجرس وهنعرف ايه اللي بيجرى جوه، احسن مش انا مدرعي ولا تعبانة. حاضر. ده اكيد عندها مدرسة، مش ممكن يكونوا ضيوف. دلوقتي هنشوف يا شريف. نعم، عاوز حاجة؟ الله، انت مين يا شاطر؟ انت لمين؟ انا اللي اسأل مش انت؟ مش دي شقة ماما؟ اقصد الست حسنية. انا مش سامعك بتقول ايه، علي صوتك. ما تبس يا باهر، وطي صوتك يا ايمن. اسكت يا منار. الله، وبعدين معاك يا عمار. كفاية يا بهاء، مش سامع الاستاذ بيقول ايه. معلش يا استاذ، اصل اخواتي كتير وعفاريت. حضرتك كنت بتقول ايه؟ وكل دول اخواتك؟ الله الله الله، جرايا يا استاذ، انت جاي تسال ولا جاي تنق؟ اتصل على النبي يا اخويا. الصلاه والسلام. عاوز ايه بقى؟ خلصني. مش دي شقه الست حسنيه ولا عزلت؟ تقصد طنط حسنيه؟ ايوه، شقتنا كلنا. شقتكم كلكم؟ تقصد ايه؟ هو انتم ساكنين هنا؟ انت بتسال اسئلة عجيبه قوي. هو لما اخذ سيادتك محضر؟ لا بس انا يعني لا، لما اندهلك بابا هو اللي هيعرف يتفاهم معاك. حكم هو بيلعب كاراتيه حلو قوي. يا بابا يا بابا، تعالى شوف لنا اخينا ده عاوز ايه. يا نهار زي بعضه، انت سامع يا صحر بيقول ايه؟ بيقول بابا بيلعب كاراتيه حلو، وانا ما اعرفش العب غير الطاوله وبتغلب كمان. انا والله مش عارفه ايه اللي بيحصل هنا. تكونش مامتك اجرت الشقه؟ بتقول ايه؟ اجرت الشقه؟ بس هي ما تحبش حد يسكن معاها. امال الولد بيقول ليه دي شقتنا كلنا؟ يمكن عندها ضيوف والولد مش عارف يعبر. ضيوف ايه؟ ده فيه راجل جاي بالبيجامه اهو. الله، ده خارج من اوضه النوم. يا نهار زي بعضه. اهلا وسهلا. انا ايوه حضرتك، انا اصلي عاوز ماما. هي ماما هنا ولا عزلت؟ ماما مين يا حضرتك؟ انتوا مين بالظبط؟ الست اللي معايا دي تبقى صحر مراتي، وانا شريف. شريف مين؟ شريف عبد الجواد، وامي اسمها الست حسنيه الفحام. هي ساكنه هنا ولا عزلت؟ يبقى انت بقى شريف ابن حسنية. ايوه هي قالت عليك. اهلا اتفضل. هي جوه اوضه النوم، لما اندهلها. يا حسنية حسنية، سيادتك بتقول حسنية كده حف؟ امال حاول ايه يعني؟ هو سيادتك صديقها من زمان؟ لا ابدا. ما انا كمان بقول كده، مش ممكن تكون صديقها من زمان لانك صغير في السن. امال بقى سيادتك قريبنا؟ فعلا بقيت قريب جدا. بقيت قريب؟ يعني ايه؟ مش فاهم. طب اتفضل الاول، استريحوا وبعدين نكمل حديثنا. حاضر، اقعد يا صحر. حاضر. اهلا وسهلا. انا بقى صفوت حسنين، جوز الست حسنيه. بتقول لحضرتك جوز مين سيادتك؟ جوز مامتك. جوز ماما؟ اهلا. ازيك يا ممكن؟ اهلا بيك يا ابني. سمع يا صحر بيقول جوز ماما. ايوه يا شريف، مامتك اتجوزت الاستاذ ده. ازاي ايه يا استاذ شريف؟ ازاي تتجوز ماما؟ دي برضه زي مامتك انت كمان، تكونش يتيم ولا عندك عقده قديم يا استاذ شريف. يعني عقده قديم ما تجيش الا في امي؟ دي حتى وليه غلبانه وعندها القلب. ايوه، لكن مامتك بالنسبه لي مهمه جدا. ليه؟ طبعا دي ما فيهاش حاجه من الستات الا اسمها. اسمع يا استاذ شريف، كل اللي بتقوله مظبوط، لكن الحياه عباره عن تبادل مصالح. نعم. شوف، انا هكون صريح معاك، حاكم، انا ما احبش الامور الملتويه. ولا انا؟ صحيح مامتك اكبر مني في السن بكتير، ها، لكن من مصلحتنا نتجوز بعض. ازاي؟ فهمني. أولا أنا راجل أرمل وعندي 6 أولاد، والبيت اللي أنا ساكن فيه انهت. بصيت لقيت نفسي أنا وولادي في الشارع من غير شقة. حلو، وماما عندها شقة 3 أوض وما عندهاش عيلة. يعني بقى يعني أنا عندي العيلة وما عنديش الشقة، هي بقى عندها الشقة وما عندهاش العيلة. قلت تتلموا على بعض؟ أديك قلتها لوحدك. دي بقى لعبة شطرنج مش جواز. احسبها زي ما تحسبها، المهم أنا أقنعتها بالفكرة وهي اقتنعت جدا. وما تقتنعش ليه؟ ما انت شاب زي الورد. وهي عندها شقة زي الفل ونشمت عليها ومليت عليها الفراغ اللي كانت عايشة فيه. سمع يا صحر، الأستاذ نشم وملى الفراغ. طلع ناصح، مش انت اللي مرضيتيش تسكني معاها؟ قال ايه؟ عاوزة تبقي في مملكتك لوحدك. ما هو شريف انا كنت شفتي يا ستي، اللي ينشم ياكل منبل. معلش يا شريف، لا يأس مع الحياة، نبدأ احنا كمان ننشن ونحاول ناكل منبل. فعلا لازم ننشن، وانا دلوقتي اقتنعت برأيك، رأيك سليم جدا. انا خلاص هنشن وهجرب وهبقى غني واشتري شقة، لا عمارة، وهقعدك في البيت علشان تربي الاولاد وبس. هتعمل ايه يا شريف؟ هروح لميسو بيه واشتغل معاه، هشيل الشنطة، وقلبي هيبقى زي الحديد، ولما حد يبص لي مش هرميها واجري، لا ده انا هتبت عليها اكتر، لانها شنطة السعادة اللي جواها خاتم سليمان. لا لا يا شريف، لا لا. ايه يا صحر؟ اتضح ان انا كنت غلطانة، الشنطة ما فيهاش خاتم سليمان يا شريف. ما فيها ايه؟ فيها كلبشات حديد، فيها تذكرة للنومين، فيها ممنوعات، فيها عقد عمل ورا الاسوار لمدة 25 سنة، ويمكن يكون اعداء. تقول ايه يا صحر؟ انا عرفت كل حاجة، نينا قالت لي الكارثة اللي حصلت لميسو. كارثة؟ ميسو قبضوا عليه في قضية تهريب، وأمواله اتحفظوا عليها، ونينا مولاده دلوقتي في الشارع. بتقول ايه يا صحر؟ ميسو صدمانة ما فاتلهاش غير الدموع. لكن انا انا اللي مش عايزة افقدك يا شريف، انا عاوزاك معايا على طول، نكافح لحد اخر الدنيا، لحد ما نوصل. طب لو متنا قبل ما نحقق احلامنا ونوصل؟ يبقى متنا ودمرنا مرفوعة لفوق، فوق قوي، فوق في السماء، حنيت واحنا ابطال يا حبيب. وهكذا تنتهي تمثيلية اللي ينشن ياكل ملبل، تأليف عبد الرحمن فؤاد. اشترك بالأداء فؤاد المليجي، نادية أمير، فؤاد فهمي، نادية إبراهيم، سامي منير، سيدة الرمح، أحمد أبلانين، محمد خليل، كريمان عطية، صفاء صفوت، منير سالم، أحمد الخطيب، ومعتز البرجي. التسجيل والمونتاج معرف رشوان، نور الهدى السيد، ومحمد كمش. اللي ينشن ياكل ملبن من إخراج عبد الحي شحاتة. مستمعي الإسكندرية في كل مكان، ما زلنا نتواصل معكم، نقترب من الختام.